بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا مجلس الثاني من مجالس شرح شروط كلمة التوحيد، وكنت في المجلس السابق قد تكلمنا عن مقدمة يسيرة بين يدي الكلام عن الشروط، ثم دخلنا في شرط العلم أو أخذنا شرط العلم، وتكلمنا عن شرط العلم أي العلم بالكلمة أو بمدلولها، ولابد من التنبيه على أمور مهمة جدا تتعلق بهذا الأمر، لأنه دائما الإشكال يقع في العلم بكلمة التوحيد بين غال وجاف. وكما قال الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. فالإنسان إذا اعتصم بالأثر والسنن ولم يلج هذا الباب إلا على سنن الأولين، سواء من حيث المباحث أو من حيث الطرح واستعمال الألفاظ، فهو بإذن الله تبارك وتعالى ناجي مسلم. لكن إذا عرضه عرضا خارجا عن دائرة السلف فإنه سيخبط فيه خبط عشواء. لذلك أنبه على أمور تتعلق بهذا الشرط، شرط العلم بكلمة التوحيد. بينا أن معنى الشرطية يعني الركنية، بعيدا عن المصطلحات الحادثة، الشرط خارج والركن داخل، هذه اصطلاحات لا تعنينا أبدا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما المقصود بالشرط قلنا الركن، العهد، الميثاق، هذا كله معنى شرعي، ومدلوله ومفهومه أي لا تصح الكلمة ولا تقبل من صاحبها إلا بهذه الشروط. نبهت إلى أن الشروط منها ما يكون داخلا في الإسلام الحكمي، وهو الذي نقول له الإسلام الظاهر ما عصم الدم والمال، ومنها ما يكون شرطا في الإسلام الحقيقي وهو الذي يستحق به العبد الجنة والنجاة من النار، وهذا في الآخرة. فمن الشروط ما هو للظاهر ومن الشروط ما هو للباطن، هذه نقطة مهمة جدا. الغلاة يجعلون الشروط كلها للظاهر بلا استثناء، والجفاة يجعلون الشروط كلها أخروية، يعني يقرر لك شروط كلمة التوحيد، يقول لك شرط كذا وكذا وكذا، سبع شروط، ثم يقول لك وهذه الشروط تعلق بها النجاة في الآخرة، أما في الدنيا فالأصل أنه إذا قال لا إله إلا الله خلاص انتهى الموضوع عنده، يعني فلهذا أصاب ولذاك أصاب. وإنما الأمر فيه تفصيل بحسب ما ورد من النصوص. من الشروط ما يكون داخلا في الإسلام الظاهر، العلم بمدلول الكلمة شرحنا في المجلس السابق ماهيته، يعني ما هو هذا العلم. قلنا العلم كقدر مجمل عام هو الإيمان الفطري، شرحنا هكذا. ما معنى الإيمان الفطري؟ هو ما دل عليه قول الحق سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، هو الإسلام، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إذن ثم فطرة اللي هي الإسلام. هذا الإيمان الفطري الذي يولد مع العبد حقيقته أي عبادة الله وحده بصفاته، وهو مدلول كلمة التوحيد ومعناها كما قدمنا من قبل. قلنا أن الكلمة يعلم مدلولها أو معناها بأنها دلت أن الله يعبد وحده بصفاته، صفاته التي هي دالة على كماله كالعلو والحياة والسمع والبصر والكلام، وذكرنا أن هذه ماذا؟ هذه صفات فطرية. من الأخطاء في من يعرض لمسألة التوحيد أنه يصور فقط أن الخلاف في عبادة الله وحده غير الخلاف، يعني من حيث الأحكام والأسماء، غير الخلاف في صفات الله تعالى، يظن أن الخلاف في عبادة الله شرك أكبر فحسب. أما لو خالف في صفات الله تعالى فإنه تكون مسألة خفية ويعذر الأصل الإعذار وهكذا بلا تفصيل، وهذا ليس صحيح. فإن عبادة الله وحده أي بصفاته، صفاته الفطرية، هذه الخلاف فيها خلاف التوحيد، يعني الذي يخالف في صفات الله تعالى عموما ومن أشد الصفات الفطرية لأنه أظهر وأولى وأجلى، هذا الخلاف معه في التوحيد، في كلمة التوحيد، في لا إله إلا الله. ومن ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في إبراهيم بن علي المعتزلي الجهمي، قال: أنا وابن علي لا نجتمع في قولنا لا إله إلا الله، لا نجتمع في قولنا لا إله إلا الله. فأنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى كما أخبر سبحانه: كلم الله موسى تكليما، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق الكلام في الشجرة ونحو هذا. فهذا يبين لك جزاك الله خير أن الخلاف في مسائل الصفات خلاف التوحيد، خلاف في الكلمة. لذلك الخلاف مع الجهمية في كلمة التوحيد، لأنها دلت على أن المعبود حق موصوف ذو صفات معلومة، منها معلوم من جهة الفطرة، يعني الإنسان إذا بلغ حد العقل يعرفها دون تلقين ملقن ولا تعليم معلم، ما سلمت له فطرته بإذن الواحد الأحد كالعلو والحياة والسمع والبصر كما قدمنا. يقول المزني رحمه الله: لا يصح لأحد توحيد، لاحظ، لا يصح لأحد توحيد حتى يقر أن الله على عرشه بصفاته. قال: مثل أي؟ قال: مثل حي عليم وسميع وهكذا، هذه الصفات. في إيمان تفصيلي في الكلمة نعم، لأن الكلمة دلت على قدر مجمل عام، وهذا يدرك كما ذكرنا بالعقل والفطرة، بالفطرة التي خلق الله عليها الإنسان وبالعقل الذي وهبه إياه. فإن العقل النحيزة كما يسميه معاوية، عقل الطبيعة، هذا هو غريزة كما قال عبد الله مبارك والإمام أحمد، الإمام عبد الله مبارك والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام رحمة الله عليهم، في العقل الغريزي، هذا العقل الغريزي خلقه الله تعالى في بني آدم إذا بلغ حد العقل أعرب بلسانه عن حقيقة ما في قلبه أو حقيقة ما ولد به من العلم العام الفطري. ثم يأتي الوحي ويفصل هذا كله فيجد فطرة نقية، واضح، فطرة نقية إذا خوطبت بحقائق الوحي الخبري أيقنت وسلمت وأذعنت. واللي يدل على هذا المعنى أي في الإيمان الفطري حديث الجارية، أشرنا إليه من قبل، وقرأنا كلام الدارمي كيف كفر الذي يجهل العلو، قال الدارمي: لا يعرف ربه ليس بمؤمن. استدل بحديث الجارية، الحديث الجارية يدل على الإيمان الفطري، فإن الجارية سئلت: أين الله؟ قالت: في السماء. نعم. لذلك هذا العلم الفطري الذي ذكرناه من أسلم عليه فأظهره نطقا بالكلمة، فأظهره نطقا بالكلمة، نطق بحقيقته، نطق به إقرارا، فهو مسلم حكما، شوف النقطة هذه مهمة جدا. بعضهم يسأل يقول لك العلم هل هو من شرط الإسلام الظاهر ولا شرط من الإسلام الباطن؟ هذا السؤال يسأله للغاري وللجافي. فبعض الناس يقول لا العلم كله قلبي لا علاقة له، فهو من شروط النجاة في الآخرة، فلا يشترط في الحكم في الإسلام الظاهر. وبعضهم يقول لا هو مشترط في الإسلام الظاهر ثم يجعله علم تفصيلي ولا يقبل الإجمالي، لابد يكون تفصيلي، وتفصيلي بالتعيين لبعض الأشياء وممكن حتى فيها بعض الأصول المحدثة على طريقة الخوارج، لابد أن يبرأ كما برئنا يعني نفس الطريقة يعني. فلهذا أصاب ولا لك أصاب. والعلم اللي هو اللي تكلم العلم الفطري هذا الموجود، هذا من أسلم به فنطق بالكلمة، أي قال لا إله إلا الله. نحن نتكلم الآن قبل الخطاب الرسالة، الرسالة سمعية، واضح خطاب الرسالة سمعية، لكن لا إله إلا الله هذه موجودة، لا إله إلا الله كلمة التوحيد هذه ما ترفع من الأرض حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني فهي باقية ولا تزال طائفة أو أمة أو فرد يقولها في زمن الأزمة. فلذلك هذا العلم الفطري إذا أظهره بلسانه إقرارا فقال لا إله إلا الله، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، مثل جماعة ممن نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لما ترجع تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يتكلم عن هؤلاء الذين أسلموا في الفترة، سلمان أبو ذر ذكرهم، زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء كانوا عرفوا التوحيد في الفترة في زمن بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، هداهم الله جل وعلا، قال من غير كتاب ولا نبي، لأنه قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عبد الرحمن زيد بن أسلم يقول هداهم الله من غير كتاب ولا نبي. إذن هذا العلم الفطري أظهره بلسانه مثل ما أظهره زيد بن عمرو بن نفيل، فشهد لله بالتوحيد، قال الله الذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوا أنابوا إلى الله. المعنى الذي شهد به زيد بن عمرو بن نفيل فسر له، يعني أسلم على معنى، لما شرحوا له الحنيفية قالوا له لا الحنيف لا يعبد إلا الله، فقال أنا على ملة إبراهيم. إذن كان الشهادة أو النطق بالكلمة على مدلول معنى فهمه، وهذه النقطة التي ينبغي أن نركز فيها جيدا إخوان بارك الله فيكم، أنه ما في أحد ينطق بكلام خال عن إرادة ومعنى، انتبه ما في أحد ينطق بكلام، هذا الأصل، كل من نطق بكلام فهو يريده وله مدلول في الكلام، إن بعد ننظر هل مدلول خطأ أو صحيح، لكن لابد يكون له مدلول. فإذا كان شرح له الإسلام وبين له كما سنأتي نبين، يعني كان عنده العلم الفطري ابتداء بحث بنفسه فهداه الله تعالى كما هدى أهل الفترة كزيد عمرو بن نفيل، فنطق بما فهمه أو بما شرح له من الحق، فقال أنا على ملة إبراهيم، وبعد رجع وبين الذي هو عليه وقال قوم ما أحد على ملة إبراهيم غيري غير ذلك، يعني أظهر الديانة بالحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنطقه بالكلمة مبني على معنى سابق، ما في أحد ينطق بشيء ليس له في مدلول ولا إرادة. لكن بلوغ المعاني الحق هذه والحد الإيمان الفطري، بلوغ المعاني هذه له طرق الشرع، كيف تبلغ المعاني للناس، كيف تبلغهم؟ بلوغ المعاني له وجوه، منها القتال، وهذا من مقاصد الجهاد في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله. مقصد الجهاد في سبيل الله أن يكون الدين كله لله، ليس لله بعضه ولغيره بعضه، لا، لابد أن يكون خالصا لله، ألا لله الدين الخالص، يعني لا إله إلا الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه الحقيقة يا إخواني. إذن من الأساليب الشرعية التي تبلغ بها معاني كلمة التوحيد، أولا القتال، وصورة المسألة إذا قوم قتلوا فهم بين حالين، إما أنهم أهل الذين قاتلوهم يبلغوهم معاني هذه الكلمة، وإما أنهم يعلمون قبل أن يأتيهم هؤلاء، فنطقوا بالكلمة عصمت دماؤهم وأموالهم. النطق على معنى قتلوا من أجله. لذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله: قد علموا الدعاء، قد علموا إيش؟ الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قاتل العرب، وعمر الخطاب قاتل العجم يعني أهل الكتاب، ومن بعد الخلفاء عليهم رضوان الله جميعا فإنهم قاتلوا على هذا المعنى. كان الناس يعلمون الدعاء، يعني حقيقة ما يدعون إليه، اللي هو الإيمان الفطري، ترك دينهم الشرك واضح، والدخول في دين الإسلام كأصل أن يعبد الله وحده لا شريك له بصفاته، هذا الذي كان يدعون إليه. هذا معنى عام يصل، واضح، هذا معنى عام يصل كما قلت لك، يصل بي من أساليبه القتال، جهاد، وصول الجهاد وضمن مقاصد الجهاد، بلوغ الدعوة للناس وإنذار الخلق وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إلى غير ذلك من الأدلة، من الأساليب التي تبلغ بها المعاني الدعوة إلى الله. عندك شوف أسلوب الأول وأسلوب الثاني، الأسلوب الثاني في السلم، تبلغ سلما. والأدلة على القتال كثيرة جدا، عندك حديث سهل بن سعد الساعدي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قال: ادعوهم بدعاية الإسلام أو ادعوهم إلى الإسلام ونحو ذلك. والحديث الجامع في هذا الباب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أني أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، الحديث. فهذا من المقاصد التي تبلغ بها المعاني. فمن أسلم على هذا المعنى، ما نقول علم لا إله إلا الله معناها أم لا، هو قتل على معنى، هذا يكون من التناقض. لذلك بعضهم يجي ويقول لك فلان يقول من قال لا إله إلا الله يدخل في الإسلام وإن لم يعلم المعنى، هذا افتراء كذب مبني على مغالطة حصلت عند هؤلاء، هو الفصل بين القول والمعنى. نقول المعاني تبلغ لكن لها طرق في البلوغ، انتبه، هذه البلوغ اللي نتكلم عليه بلوغ، بلوغ الذي يسلمون عليه، وإلا نحن قررنا من قبل أن الإيمان الفطري يولد به، لكن من قد يحرف عنه فيهود أو ينصر أو يمجس أو يجهم، يحرف عن هذا الإيمان الفطري. فإذا بلغته المعاني، نتكلم الآن في من يحكم له بالإسلام، إذا بلغته المعاني هذه التي انحرف عنها، معاني الإيمان الفطري أن الله يعبد وحده لا شريك له وأن لله رسول مبلغ عنه للعالمين، فشهد بهذا الأصل. ولما يقول الزهري رحمه الله: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هذه عرضت على الإمام أحمد في مواطن من رواية عنه، في رواية استحسنها، لكن موضع الاستحسان ليس أنها مجرد الكلمة، لأنك لابد تفهم وتربط. الزهري قالها في موقف، قالها في موقف تفسير آية، وقال في موقف تفسير حديث. أما في موقف تفسير الآية ففي قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآية هذه إخواني اختلف فيها أهل التفسير من السلف، فمنهم من قال قولهم أسلمنا يعني الإسلام، وهو إبراهيم النخعي يعني أسلم، ومنهم من قال أسلمنا يعني استسلمنا وانقدنا، يعني يكون الإسلام الظاهر لا على جهة الحقيقة، يعني خوف السبي والقتال كما قال مجاهد وغيره. أيما كان، فالزهري هنا قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، ففي هذا الوطن يريد الدخول في الإسلام. أصل الدخول في الإسلام الذي يبحثه العلماء قائم على معنى، على معنى أصلي وعلى معنى تفصيلي. يعني فنقول فلان دخل الإسلام، ما معنى ذلك؟ يعني في معنى أسلم أو عرض عليه، كما يسميه إسحاق بن راوية رحمه الله الإمام في مسألة الكوسج، يسميه العرض. حتى المسألة يقول له هذا إسحاق الكوسج يقول لإسحاق بن راوية الإمام، يقول له: ذمي عرض عليه عارض، إن عرض عارض على مشرك الإسلام. يعني في عرض، العرض يعني في معنى أمامك، كما كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. عرض الإسلام هو عرض لمعناه، مش تقولوا فاهمين يا جماعة، ركز منيح في النقطة هذه لأنها مهمة جدا. لذلك أنا قادر نتكلم لك كلمتين على شرط العلم ونخرج ونروح لليقين ونروح لكن أنا حبك تتأصل والناس دائما تسأل، هي لأن الأصول فاسدة وروح يطبقوا فروع وبعد يجي يقول لك أنا نسأل وما تجاوبوا، لا ما تجاوبوناش. طيب أنت علاه يا قافز أخواتك ما تحضرش الدروس؟ لماذا لا تحضر الدروس أو تستمع أو تستفيد؟ هنا نضربولك في الأصول، لا هنا نضربولك في الأمثلة للأصول ونشرحولك في الأصول. أما أنت تضيع الأصول وتريد تفهم الفروع وتجيب صور من هنا وهناك وتنازع بعض الفرق والجهالات، إحنا رنا من أول يوم قلنا ذلك، الجهالات لا تزن عندنا ترابا بفضل من الله تعالى، محل النعل مباشرة. العلم فوق الرأس، العلم العلم سلطان. لذلك نرجع للموضوع، ما نخرج عن الموضوع إن شاء الله، انتبه معي بليه. إذن أنا الآن عندي واحد يعرض الإسلام، العارض هذا إما أن يعرضه سلما أو حربا، تعودوا فاهمين، حربا ذكرنا الأمثلة، كل الجهاد قائم على هذا، على عرض الإسلام. اختلف الفقهاء يجب العرض أم لا، بعضهم يقول يجب وبعضهم يقول يستحب. إيش علة من قال يستحب؟ قالوا بلغتهم الدعوة، اللي قال مستحق الناس بلغتهم الدعوة، فبالتالي هيكون أمر من باب الندب وليس من باب الوجوب، وبعضهم قال مباح وإلى آخر ذلك في تفصيل يعني. لكن الأئمة رحمه الله تعالى تكلموا عن هذا القدر، أن واحد يعرض عليك الإسلام وهو يحاربك، يعني من الإسلام يعرض الإسلام في حال الحرب، هذا العرض أسلم ناس على هذا العرض، فلا يقال طيب هو قال لا إله الله كيف دخل الإسلام، لابد يعرف المعنى. طيب هو عرض عليه معنى يا رجل يا عبد الله يا عاقل، هو عرض عليه معنى من أجله قوتي، وهو يعرف المعنى الذي من أجله قوتي، نحن نقاتل على معاني، معاني يعني حقائق، ترك الدين ظاهرا ولم نخلص إلى قلبه أن نعرفه صادق وليس صادق. قريش كان تعلم المعنى، ولذلك أبو طالب عرض عليه الإسلام، لا عرض عليه والنبي سماه عرضا، سماه عرضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن مسيب عن أبيه لقصة وفاة أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض عليه قال يا عم قل لا إله إلا الله. بعدين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يكفر الله به الذنوب نحو ذلك في حديث عثمان بن عفان وأبي بكر الصديق كما في المسند، لما سئل قال من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي. شوف كان عرض، العرض يعني عرض المعنى ليس لفظ مجرد، هذا ما كانش في الوجود إلا يكون مجنون لا عقل له يقول كلام لا يريد معناه، أو يكون مكره، أما من له عقل فهو يفهم أن العرض له مدلول ومعنى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أبي طالب كلمة التوحيد وألاص، يعني أكد كما جاء في الحديث ألصت بها عليه، يعني شدد عليه وجعل يكرر له ويؤكد له. فانتقى أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، يسأل الله السلام والعافية. قال لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزل قوله تعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، لآخر القصة. إذن في عرض. معاوية بن حيد القشري كما في المسند يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله اعرض علي الإسلام، يعني اعرض علي في عرض. إذن العرض إما يكون في قتال وإما يكون إيش في دعوة في سلم يعني. لذلك هو يسلم على ما عرض عليه. شوف كلمة إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، كلمتك لما تقرأ كلام العلماء وانت ضابط للأصول لا تستشكل، إنما يستشكل من يستشكل من يقرأ بلا أصول، فاهم لا؟ شفت الذي يقرأ بلا أصول هذا يستشكل استشكال كبير جدا. إسحاق سئل يقول له الكوسج رحمه الله رحمة الله عليهما كما في المسألة 19 بعد 4319 يقول قلت لإسحاق إذا جاء رجل أهل الذمة اسمع له، فقال اعرض علي الإسلام. نرجو قال قلت لإسحاق طيب قال قلت لإسحاق إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال اعرض علي الإسلام، خلينا نتعلم العلم يا جماعة أسمع منه. قال إسحاق رحمة الله عليه فإن السنة في ذلك أن يعرض عليه في عرض، أن يشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمد رسول الله وأقررت بكل ما جاء من عند الله عز وجل وبرئت من كل دين سوى الإسلام أو دين الإسلام، فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك وصيروه دخولا في الإسلام وبراءة من الشرك. العرض التام يعني الكمال. حتى الشافعي يتكلم عليه في الأم أنه تزيد، أنه جاءت في أحاديث أتقرين بالبعث بعد الموت، هكذا جاءت أحاديث يعني. قال إسحاق: فإن اقتصر العارض على المشرك الإسلام، يعني اقتصر على القدر المجزئ اللي هو ماذا قال على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخوله في الإسلام، إذا كان ذلك على معنى الدخول في الإسلام، يعني عرض بمعنى الرجل كما قال إمام أحمد يريد الإسلام، عرض عليه المعنى الإسلام وأقر بالمعنى الذي فهمه، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إسحاق حيث دخل من دراسة اليهودي فعرض على اليهودي الإسلام قدر هذا قدر الشهادتين يعني. فلما قال ومات اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع التي سبقت لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء، هذا الشيء يجتمع لي كمالا. إذن في عرض، العرض هذا رهو للمعنى يا جماعة. فالنصراني إذا قل له الإسلام فيه إسلام هو كفرك بالنصرانية، ترك عبادة المسيح، الله يعبد وحده بصفاته فلا ولد ولا صاحبة، قل والله أحد، والله المقصود بالحواج غير عبيد عيسى عبد الله ورسوله ومحمد رسول للعالمين صلى الله عليه وسلم، عرض عليه المعنى يعني. قال أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله، جماعة تقولك لا، حتى يعرف المعاني، هم يقصدوا حتى يعرف التنصيصات التي نحن نعرفها، حتى نسأله إيش تقول في هذه المسألة وإيش تقول في هذه المسألة وإيش تقول في هذه المسألة، المعينات، وممكن يعين له بعض المعبودات من دون الله مع أنه كانت المعبودات كثيرة وأحبارهم كثر وقبل منهم الناس، لأن الكلمة جامعة، جامعة بمعناها لإبطال هذا كله. بعدين لما يظهر منه مخالفة لهذا الأصل بناقض من النواقض فإنه يعامل معاملة المرتد فيستجاب. المهم الشاهد من كلامي في عرض يا إخواني، العرض هذا أو بلوغ المعنى يكون إما سلما وإما حربا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كثير جدا. طيب باب الدعوة، خليني في باب السلم الآن. باب الدعوة تبلغ به المعاني، إما أن يسمع القرآن، بسماع القرآن، سماع القرآن ويكون عربي يفهم كما سمعته الجن كانوا نصارى، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا. لما تقرأ سورة الجن نسفهمت معنى الإسلام، لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى الإسلام، عرفوا أنه الإسلام هذا. وإذا قالوا وأنا لما سمعنا الهدى، الهدى يعني التوحيد، كما في قوله تعالى كفسر يحيى بن سلام وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ولقد جاءوا من ربهم الهدى، الهدى يطلق معنى التوحيد في القرآن، فهم سمعوا التوحيد وسمعوا القرآن، سمعوا فيه التوحيد آمن به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فالمهم الشاهد من كلامي أنه عندنا أمثلة كثيرة لمن سمع القرآن وحده، سمعه من قارئ يقرأه، وعندك قوله وعندك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فيسمع كلام الله عز وجل، هنا حجة القرآن عليه. طيب ممكن يكون ليس عربي فتبلغه معاني بلسانه حقا، معاني حقا، تكلمه في المعاني الحق، ليس من يبلغ الباطل كما سيأتي، لا يبلغ الحق من المعاني، فهو لم ينطق بلسان العرب لكن المعاني بلغته، مثل هرقل. هرقل لما ترجع صحيح البخاري مسلم والناس هذه تعطي نفسها وقت شوي تقرأ، هرقل أقام ترجمان مع أنه الكتاب عربي والآيات كتبت له بالعربي. ولذلك العلماء لما بحثوا مسألة هل يعلم الكافر القرآن، أكثر العلماء يقول لا يكفر إلا يعلم، بعضهم استثنى وهذا تفصيل عند بعض الملكية، قالوا تكتب له الآية من باب الدعوة، واستدلوا قصة هرقل، وهذا له حظ من النظر أنه ممكن الكافر تكتب له، يعني لا يعطى مصحفا كاملا ونحو هذا، لكن ممكن تكتب له آية الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام كتب له آية وهو نصراني، نصراني يعني كان نصرانيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان قال كذب عدو الله لما قال أسلمت، لأنه رق قال أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله لازال على نصرانيته، لو لم يظهر ترك النصرانية بل بقي عليه وقل أنا مسلم يعني، هو يلبس الصليب وهو نحو ذلك، ليس مثل النجاشي. النجاشي مجرد أنه أقر ترك الصليب وترك يعني الصلبان وهذه الدخول للكنائس هذه الأمور. المهم الشاهد من كلامي أنه هرقل أقام ترجمة، فترجمت له المعاني بلسانه الموجودة في الكتاب، إسلم تسلم، إسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وقرأ الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وليس هرقل فقط، كلهم ولم يكونوا عربا. وإذا جاء في الصحيح، صحيح مسلم الرواية قتادة عن أنس قال رضي الله عنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوه إلى الإسلام، كتب للمقوقس، كتب للهرقل، كتب لكسرى، مقوقس عظيم مصر، كسرى عظيم الفرس، هرقل عظيم الروم، كتب إلى النجاشي قال قتادة وليس بالنجاشي الذي أسلم، واضح. والنجاشي بعده يعني، النجاشي الذي أسلم أنا أسلم على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا قول قتادة يعني. المهم الشاهد من كلامي، والنجاشي لقب لكل من حكم الحبشة، وإلى النجاشي الصحابي رضي الله عنه اسمه أصحمة ومعناها عطية كما قال عائشة وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. المهم مقصود كلامي أن هؤلاء كتبت لهم بالعربية وبلغوا الحق على لسانهم، مثل اليوم يعني تجد مثلا في الغرب ممكن لم يقرأ القرآن، كثير منهم لم يقرأ القرآن لأنه ليس عربي أو من الأعاجم، لكن يعرف بعض حقائق الدين، يعرف في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث وكذا، هذه قامت على الحجة يعني زيادة الإعذار يعني زيادة قطع عذره في الموضوع، ويبلغ معاني. قرأ مثلا تفسير قل والله أحد تفسير حق وهو نصراني وعقل هذا وأسلم على هذا المعنى الذي قرأه، لا أي جماعة يقول لك لا هذا مش مسلم، ليش؟ لابد يعرف مسائل أخرى احنا نعرفها بيناتنا قطعي والظني وأشياء عندنا، لا هذا هذا إحداث، هذا دين الخوارج، محنة الخوارج كما سماها قتادة، هذه محنة الخوارج، عندهم مسائل معينة محدثة مبطلة، الإسلام هو هذه المسائل والدين هو هذه المسائل. إذا الخارجي لو يعني وش قال الحسن البصري في صحيح مصنف ابن أبي شيبة للرجل، قال له ما الإسلام، يسأل فيه هو كان رجل حروري، فيسأل الحسن البصري في الرجل قل له ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال أنت تقتل من هذا دينه. والخارجي هو ليس غبي لهذه الدرجة، هو يعرف أنه هذا أتى بالأركان ظاهرة، لكن هذا الرجل مع جانب الأركان عنده لم يقر بتكفير علي وعثمان وأهل الحكمين وأهل الصف والصفين وكذا وكذا والديار، يعني ديار الإسلام في حينها وكذلك الأمراء السوء ومن أطاعه في المعصية، هذه كلها عنده مسائل كثيرة جدا، ومن لم يهاجر ومن لم يبرأ، مسائل كثيرة معروفة عند الخوارج في دينهم، فعندهم هذا هي الإسلام، إذا لم تقر بهذه المسائل مهما أظهرت من الدين ومن التوحيد لست مسلم. وهؤلاء شبههم وجبوا لنا أصول جديدة، وقد يخرج لك يقول لك أصول إيمان تدرك بالعقل والفطرة كلها بالاستثناء، يعني حتى الغباء يعني سبحان الله وصل بهم هذه الدرجة، وبعد يقول لك لا يكون مسلم، حتى بعض يقول لا يكون مسلم حتى يسألك الظنة ورد التهمة وشيء أحدثها. أنت الآن كمعنى مجمل أنت ما تفهمانها، أنت عندك الأصل لله الحمد، لكن هذه الأمور هم أحدثوها، صور واقع في كل عنده واحد عنده صورة في ذهنه مع خمسة ستة سبعة معه جدال وكذا، فيظن هي الأصل للدين، هي أصل الدين الذي إذا لم يأتي به العبد لم يعرف ولا شيء من الدين، وهذا نتيجة ترك العلم وعدم الإقبال على كتب أهل العلم والتفرس فيها، وإقبال فقط على مقاطع هنا وهنا وهذا يدرس في هذا وجاي، مشكلة كبيرة جدا. الأمر واضح يا إخواني، الأمر يسير والله يسير على من يسره الله عليه، الأصول واضحة. نحن لما نقول الآن واحد يسمع القرآن أو لا يعرف اللسان العرب وتبلغ معاني القرآن ويسلم عليه، هذا بحثينا يسلم على المعاني الجبل غطتش كذا قول والله واحد. للسلف كلهم مجمعون أن إيش؟ أن هي التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، قال وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. توحيد، توحيد خالص صفة، لأنها صفة الرحمن كما قال الرجل في حديث عائشة رضي الله عنها، لأنها صفة الرحمن. أنسب لنا ربك كما في أثر عبيد بن كعب، هكذا قال المشركون أنسب لنا ربك، وفي رواية اليهود فنزل قوله قل هو الله أحد الله الصمد، هذه لو فسرت وفقها الإنسان بمعنى الشرع الحق فأسلم عليها عند الجماعة ما يدخلش في الإسلام حتى يأتي يقول له، حتى بعض الجهال اليوم خرجوا أشياء يقول لك النصارى اليوم ليسوا نصارى، عليها قافز خواتك، يقول لك النصارى اليوم لا يعملون بالإنجيل بعيدين عن شرائعهم، وهم ما تعملوا شرائعهم بالمناسبة. هذا لو درس أديان ولا تاريخ ولا فرق ولا ميلل ولا نحل ولا أي شيء، هذا درس البوطيطس والطميطس حتى اللعبة. هذا أنت تعرف أنه النصارى أصلا النصارى اللي هي النصرانية المحرفة وتركوها، الله قال في القرآن ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، حتى ما ابتدعوه لم يرعوه. أنت وش رك دارس وش رك عارف أصلا؟ خلاف بينهم كبير. ناس تقول عيسى كان يقول عليه الصلاة والسلام بعد رفعه ب3 سنوات، اختلفوا بعد رفعه كما ذكر ابن عباس كما عند النسائي في الكبرى، وبعد 80 سنة كان البحث إنسان مقدس أو كذا، فبعض يقول بالبنوة وبعض يقول إنسان مخلوق مقدس ليس كالبشر، كان بينهم خلاف كبير، وتثبت عقائدهم بالتصويت مجمع كذا ومجامع كثيرة سمون المجامع المسكونية. فمتى النصارى كانوا أصلا على شريعتهم يعني المحرفة وتركوها، حتى تقول يعني العلمانية دي قديمة، العلمانية هي الوجه الثاني للنصراني، إذا حققت في أصول النصرانية هي العلمانية التي تسمح عليهم سواء الشاملة أو الجزئية، لأن حقيقة النصرانية تعطيل الدين في جميع مناحي الحياة، قلب الدين علاقة فردية خاصة، وحتى لما تخطئ وكذا عندك سكوك الغفران والاعتراف وأشياء. ليه العلمانية اليوم دع الخلق للخالق؟ أين منين جاءت هذه النصوص في المحرف عندهم؟ دع الخلق للخالق، دع ما لقيصر للقصر، وهذه الكلام، من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها إلى غير ذلك. المعاني تسمع فيها اليوم تاع من منا بلا ذنوب، الدين لكذا، اتركوا الخلق للخالق، لسه تحاسب الناس، هي مبادئ العلمانية هذه أصلا مخوذة من المحرف عند النصارى. أصل العلمانية هي نصرانية علمانية بالمناسبة يعني. فبعض الناس خرجوا قال لا، طيب زي واحد يقول لك حتى يهود ما في يهود، خلاص إذا ما النصرانية أبطلوها، اليهودية أبطلوها، هذو لا دينيين ملاحدة يا عبد الله، هذو متى كانوا أصلا ملاحدة لا دينيين، وهم أصلا ممكن يكون نصاري ملحد، هو النصراني لا ود يكون نصراني حتى يشبع بكل النصرانية، من قال بهذا؟ أين قرأت هذا؟ بني تغلب كان عندهم الخمر فقط، لم يقيموا شيء من شعائر النصراني، خمر استعلوا الخمر وانتسبوا. فقال ابن عباس الآية ومن يتولى منكم فإنه منهم، من دخل في دين قوم فهو منهم، وإن لم يعمل بشرعهم فاتبعوا هذا الأمر ولا يستدرجنكم أولئك. المهم الشاهد من كلامي فقط، إذن سمع القرآن سمع معانيه، هذا من طرق وأسلم يعني أظهر الكلمة، كلمة أسلم بما تستحضر معاني الأصل اللي ذكره من الزهري الإسلام والكلمة. قلنا الكلمة هنا قالها في مقام إيش؟ في مقام آية الأعراب، يعني في مقام الدخول، فإذا مقصود تدخل، لكن ليس مقصود الزهري الإسلام كله الكلمة بلا مقتضياتها من الفرائض، لا ليس مراد الزهري رحمه الله. ولذلك هو أنكر على من روى لبعض خلفاء بني أمية أن من مات لا يشرك بالله شيئا أو قال إلى الله دخل الجنة، قال هذا قبل أن تنزل الفروض والحدود، فيعرف أن لها حقوقا. إذن هو يقصد الزهري الدخول، واستحسن أحمد في رحمة الله عليه في السنة الخلال في بعض الروايات هذا الأمر استحسن، لأنه معنى الدخول الإسلام الكلمة. نعم. من الطرق أيضا التي تبلغ بها المعاني، ومن أسلم على من على هذه المعاني أسلم، هو التلقين، هذه نقطة مهمة جدا، كثير أسلم بالتلقين، وعادة التلقين في الغالب يكون التلقين للصبيان الذين بلغوا حد العقل، يلقن المعنى فينطق به فإنه يكون مسلما. يعني لو قدر أن يوجد مشرك أو ابن مشرك صغير له عقل وبينت له المعنى الذي يعقل به، وهذا اللي قاله الإمام مالك إذا عقلت الإسلام. الشافعي يقول إذا وصفت الإسلام، وهم كل اعتمادهم على إيش؟ على حديث الجارية. الجارية عاقلة، وحديث الجارية ليس حديث واحد فقط، حديث جماعة نفسكم وقت تقرأوا تعلموا السنة، قرأوا كتب السنة. حديث الجارية حديث، عندك حديث معاوية بن الحكم السلمي حديث، عندك حديث بن سويد الثقفي حديث، ثلاثة جاءوا بجارية كل جارية نوبية، حديث الرجل عبيد الله بن عبد الله الرجل من الأنصار، ثلاث أحاديث في المسند. فهمت لا فهمت؟ فواحد يقول له إن أمي ماتت عند جارية تريد تعتقها، قل يتيني فاجأت، قال تشهدين أن لا إله إلا الله هو الحديث الأول وأني رسول الله، قالت بلى، تقرن بالبعث بعد موت، قالت أشهد، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. واحدة أخرى جاءت وعرض عليها شهادتين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقرت ودخلت في الإسلام. الثالثة قال أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وفي رواية قال من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها. هذا كله تسمى تلقين، تلقين المعاني، إما أن يقول بالسؤال الجواب، وإما أن يأمره، وإما أن يأمره سؤال جواب كحديث الجارية. والأمر عندك فيه أحاديث كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر، عندك حديث الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرض أبوه وقائم، ويهودي وأبو يهودي عند اليهودي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر الغلام لأبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فنطق بها الغلام ثم فاضت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفي رواية من نار جهنم، أنقذه بي من النار ومن نار جهنم. هذا التلقين، هذا التلقين بالأمر، قل ويفهم المعنى، عرض عليه معنى أصلا، عارف ما معنى هذا الكلام، كما أبو طالب عارف ما معنى، معنى هذا الكلام يعلمه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا، لقد علموا أن ابننا لا مكذب وأنه لا يعنى بقول الأباطل. هكذا يقول أبو طالب، يعرف المعاني. التلقين أيضا حديث الغلام في المدرس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مدرس اليهود ومكان دراستهم التوراة، كانوا فتحين التوراة، التوراة كبيرة حجمها، كانوا يقرؤونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام، أبوا، قالوا لا نجدك، قال تجدونني في التوراة؟ قالوا لا نجدك. كان غلاب مريض وجالس على فراش، فقال أنا أجدك بصفتك، وأسلم ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أولى به منهم، خذوا أخيكم أو صلوا على أخيكم نحو هذا، فأخذوا. هذا بالأمر. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عندك أم سليم لما أسلمت، مالك أبو أنس بن مالك، مالك كان مشركا زوجها، فلما أسلمت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها لقنت أنس الإسلام، لقنته، فقالت له قل لا إله إلا الله، وكان حد العقل صبي صغير عنده حد العقل مميز، فلقنته الإسلام فأسلم. لذلك ابن أبي شيبة رحمه الله يقول عمره 5 سنوات أقبل منه، لو لقن ويفهم يلقن. هم يتكلموا على التلقين بالأمر المميز، فلقنته فدخل في الإسلام. فقال لها زوجها لا تفسدي علي ابني، أصبوتي؟ قالت لم أصبو، ولكن أسلمت وشرحت الإسلام ولقنته وتلقن وهو عاقل فقبل منه، مع أن الجاهلية فيها نواقض كثير، لكن أصول الجامعة والإيمان الفطري أن يعبد الله وحده بصفاته وأن يقر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين جاء بالبينات والهدى فيجيبه فيما أمره، وبعد ذلك تعلم الشرائع الصلاة والفرائض وهكذا. أمر واضح سهل ميسور على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. عندك أيضا من التلقين، من طرق التلقين، جاءت آثار عن السلف في هذا الباب. منهم من سأل مرة ابن سيرين، قال يكون معنا السبي، إن أمرناهم بالصلاة صلوا وإن لم نأمرهم لم يصلوا، يعني هم أتين به من أرض الحرب يقولوا قم صلي العصر، قم صلي صلي كذا صلي. قال هؤلاء أتبين لكم أنهم من أصحاب الجحيم؟ قال لا. قال صلوا عليه، يعني هؤلاء مسلمون في الظاهر، فهمت؟ هذا التلقي. ولذلك لما الناس تشكلت قولك أوزاعي لما قال له في سير للفزاري لما سئل عن من يلقن من الصقالي بغير من أعجم أنه يلقن لكن لا يكون يقين من قلبه، هو أصلا كلمة تلقين هو إيش معناه؟ لقنه يعني لقن ألفاظ أو معاني ألفاظ، هو أصلا كان أصل سابق تكلمنا عليه وعرض الدين عليهم حال القتال، هم يعرفونه ثم يلقنون الكلمات التي يدخلون بها، لأنه بعضهم كان يسأل إذا أردت أدخل كيف أفعل ماذا أصنع، هو فهم المعنى لأنه يقول طيب ماذا أفعل، بعضهم كان يسأل وبعضهم كان يعود يعرف المفتاح فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وبعضهم يسأل ماذا أصنع قل له تشهد تشهد شهادتين فيشهد بالشهادتين أنت تلقنه، فهو لا يعرف لأنه أعجمي فتقول له قل لا أشهد قل أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله. طيب هذه النقطة هو يلقن في الكلمة التوحيد هو بعد عرض المعنى عليه وأسلم لمعنى فهم هذا الدين إلى ماذا يدعو، كما قال أحمد يريد الإسلام، هذا على معنى الدخول في الإسلام كما قال إسحاق، هذا كلام علماء واضح بين ليس في إشكال إلا عند من لا يفهم. طب الكلام هنا نتكلمنا عليه هذا تبليغ المعاني بالتلقين واضح، فهمت؟ تلقين المعاني هذه بالقتال بالدعوة بسماع القرآن للأعجمي وللعربي بالتلقين أن يكون عاقلا نحو هذه، هذا في من نشأ بين مشركين بهذا الأصل، تضبطوا بهذا الأصل الباب هذا الذي نتكلم عليه ممن قلنا علم المعنى فأسلم على ما علمه من المعنى الفطري العام المجمل، هذا في من نشأ بين المشركين، سواء بين مشركين مليين ذوي ملة يهود نصارى مجوس أو بين مشركين منتسبين، فإنه كما قال الشافعي في من نشأ على الشرك لا يعرف غيره، قال إذا بلغ يخاطب بحكم الإيمان، فإذا شرح له الإيمان هو منتسب يظن أنه هذا هو الإسلام فقل له لا هذا ليس هو الإسلام بالمعنى الذي فهمته أو لقنته أو نشأت عليه، وإنما الإسلام هكذا وهكذا، ويشرح له بالقدر الذي تحصل له البراءة مما هو عليه، بالبراءة مما هو عليه كما قال السلف في القدر يقال اترك ما أنت عليه، هو ترك الدين القدر، هو كي يترك دين القدر هو براءة من الشرك، لأن دين القدر دين شرك، الغلاة منهم دينهم دين شرك، فهمت؟ لما قال اترك دين الجهمية هذا دين شرك، هذه دين وإن انتسبوا للإسلام، وإذا عرض على أتباع مسيلمة البراءة من دين مسيلمة لأنه هو الذي شرعه لهم، شرعه لأولياء منهاج، فيطلب منه البراءة من هذا الدين، فبالبراءة من يحصل له الدخول بعد أن يشهد الشهادتين ويقر بهما، فيقر بالبراءة هذا بالنسبة للمنتسب للإسلام مع شركه من دينه الباطل ويدخل في الإسلام. بعض الناس ايش يقول لك طيب هذا في من كان مثلا يظهر دينا ظاهرا، يعني يقول هو رافضي هو جهمي او كذا، فبعض الناس عوام ما ينتسب لا رافضة ولا لجهمية ولا يعرف هؤلاء، هو الاعتبار في هذا الأصل عند السلف رحمه الله تعالى بما شاء واستفاضه، ولا شان ندرس احنا في الاستفاضة، والاستفاضة ايش تعطيك احكام ومعاني، تعطيك ما هو الشرك الذي استفاض، طيب استفاض الوان من الكفر مختلفة، فننظر في الذي يحصل به الدخول اللي هو الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك واهله، فيكون هذا هو القدر الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، هذا القدر، يعني مش شرط يعين دين، هنعين دين عندما عنده دين معين كالرافضي كالجهمي كالأشعري كالماتوريدي أو من له فكرة إلحادية كالعلمانية أو الديمقراطية أو غير ذلك، له فكرة يعني معينة يدين بها ويرى مبدأ من مبدأ، فيقال لا هو لابد يبرأ منها، هذا دينه، لكن واحد ما عنده هذه الأفكار يعني لا ينتسب لدين معين ثم هو بعد ذلك لا يقيم الدين في نفسه واستفاض في بلدته الشرك، فيكون الإسلام بالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك واله، هذا هو إسلامه بالنسبة للمنتسب، ويشرح له هذا القدر فإذا عرفه ولزمه وأقر به فهو مسلم حكما، قلب الإسلام حكما. لذلك المنتسب يدخل بالبراءة بخلاف الذي له ملة، فإنه يدخل بالنطق بالشهادتين، فتكون البراءة هي الأصل الذي يدخل به، البراءة هو الأصل الذي يدخل به، والشهادتين تجديد كمال. انتبه مليح، عكس الملي، الملي الشهادتين هي الأصل، والبراءة كما قال إسحاق عرض تام، أن يقول وأبرأ من كل دين وخالد دين الإسلام، هذا عرض تام كمال. فلو اقتصر كما قرينا في كلام إسحاق على الشهادتين يكون دخولا في الإسلام، صيروه على معنى الدخول. لكن الذي يكون له دين لا، لا يكتفى، لا يكون له البراءة من دين، من الدين الباطل الذي نشأ عليه هو الإسلام، والإقرار بالشهادتين كمال. مثل تارك الصلاة، ما هو إسلامه؟ قال أحمد صلاته. يعني واحد الآن يشهد لا إله إلا الله وعند الصلاة وترك الصلاة، لم يصلي يوم وليلة، كذا يرجع للإسلام؟ يصلي، هذا الرجوع، رجوعه الصلاة، فإذا صلى خلاص صار مسلما. طيب هل هو أمر بتشديد الشهادتين؟ يؤمر بتشديد الشهادتين من باب الكمال فقط، أنه يشهد شهادتين، وإلا الأصل الذي يرجع به هو الصلاة، لأنه لو قال أشهد لا إله إلا الله وعند الصلاة ولا زال تارك للصلاة لا يكون مسلما. وهذا معنى كلام عمر الخطاب وغيره من السلف، يدخلون من الباب الذي خرجوا منه. الباب الذي خرجوا منه ما هو؟ هو الذي يدخلهم. ولذلك الذين قالوا في مسجد بني حنيفة أن مسيلمة رسول الله قرأ قرآنه، قال عثمان بن مسعود، وهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم، قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، يعني هذا القضاء بالبراءة قضاء أبي بكر مع المرتدين، وقضاء أبو بكر قال أن تشهدوا أن الصلح الآن. هو الصلح ما هو؟ الصلح الذي جاءوا به هو الإسلام، ليس الصلح. شوفوا الكلام يا جماعة، الصلح الذي جاءوا به هو أنهم يسلمون، هذا هو الصلح المرتد، ليس كالصلح الكتابي. الكتابي إذا قال لك نفعل الصلح يعني نتوقف عن القتال، لكن هو يبقى على دينه وأنت تبقى في حدك وفي حدي، ويبقى صلح بينكم بقدر معين. لا، هو صلح المرتد بمعنى يترك دينه حيبرأ. طيب كيف كانت براءتهم؟ قال أن تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، هذا قدر معين تفقع للصحابة كمان. هو هذا الشهادة بأن هؤلاء في النار، هذه من أعظم أدل الدلالات على البراءة، يعني كانوا على دين باطل، كانوا كفار، كلها تجمعها هذه كلمة في النار، تجمع لك كل الذي يتعلق بالأحكام الدنيوية فيما حكم عليه من الكفر، من النبدين على دين باطل، على دين محرف، كانوا ضلال إلى آخر ذلك. فكان هذا دينهم، كان هذا إسلامهم. أين الشهادتين؟ هم ينطقون بها، فيكون باب الكمال. فهمت ولا لا؟ واحد قال الخمر حلال والزنا حلال وينتسب للإسلام، وما ديش يقول لك شهد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، قال له لا، لابد تقر، هذا نحكمه بالإسلام الظاهر، لابد تقر أنك إيش؟ أنك أن الخمر حرام وأن الزنا حرام، وإذا سب الملائكة لابد يقر بفضلهم. وهذا نبه عليه حتى المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو من خبراء، وإن كان له ما له لكن من الخبراء بأقوال العلماء، يعني كان ينقل خاص كتابه كتابه في الفقهاء، هذا متفق عليه وحتى يشير لإجماعات في هذا. وهذا صريح، قد قلت لك قضاء الخلفاء بلا خلاف، قضاء أبي بكر أشرنا إليه، وقضاء عمر أنا أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه، وقضاء عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، فإنه في مسجد بني حنيفة قال أنا أعرض عليهم شهادة الحق والبراءة، والبراءة من دين مسيلمة، فمن لزمها فلزم الحق فيهم، يعني لابد أن يعرض عليه البراءة. وقضاء علي بن أبي طالب في غير، في سواء في الذين ارتدوا في زمانه، سواء السبائية، السبائية قال لهم ارجعوا، علي بن أبي طالب ارجعوا ثلاث أيام ارجعوا، حرقهم بعد ذلك، أمرهم بالرجوع، ما قال انطقوا بالشهادتين ابتداء، لا، هو لابد ترجع، ترجع عما قلت أنني إله وأنه كذا وعياذا بالله، ارجعوا قال لهم، حتى قال إمام مالك ارجع، وقال للقدري اترك ما أنت عليه. بعض الناس استهزأ بهذا، قال القدري كيف نقول اليوم اترك ما أنت، هو لا يفهم كلمة اترك ما، حنقول واحد نعرض عليه الإسلام ونقول له هذا الدين يخالف ما أنت عليه، هذا قضاء السلف الذين أنتم لا ترون أفعالهم يؤخذ بها، فهذا شأنكم، يعني هذا قضاء في كل من ينتسب للإسلام في أي وقت. هذه الأثار أنت تضح أن نضعها علمانية نقول لا، هذه الأثار ما تصلح في زماننا، كيف تصلح في زمانه؟ تطبيقه مع هؤلاء. لذلك عثمان رضي الله عنه قضى علي بن أبي طالب. الرجل لما قال لعلي بن أبي طالب ارتد إلى النصرانية، فقالوا علي بن أبي طالب ممكن أن ترتدج تريد زواج وكذا، فهم قال حتى ألقى المسيح وصفحه. علي بن أبي طالب كان يأمر بالرجوع وأن يترك النصرانية، ما قال له اشهد شهادتين فقط، لا ترجع يا أبو ترجع. وكلمة يستتاب اللي مجمع عليها في في في قضية الردة أنه معناها مجمع عليها في قضية أن معناها يترك ما هو عليه، يترك كفره. هذه كانت يستتاب، ويستتاب يعني يطلب منه التوبة مما فعل، هذه البراءة. والتوبة هي الرجوع، هي الانتهاء، هي الترك، هي الكف، ففيها إقبال وترك، يترك ويقبل. فهمت شنو فهمت المعنى؟ هذه كلمة يستتاب. فإذا قال الجهمي يستتاب يعني يترك التجاوب. هذا لذلك الخلط في الأسماء أحدث خلط كبير، حتى صاروا اليهودي يعملون معاملة إيش؟ لا يكتفون مع بشهادتين، والعلماء يفرقون. ومن قرأ كلام العلماء سيفهم كلامي هذا جيد، من يقرأ كلام العلماء سيفهم جيدا ويجد واضح أن العلماء إذا تكلموا على اليهودي والنصراني حكموا له أن الأصل هو الشهادتين، والكمال وين؟ في البراءة، أنه نصر على البراءة، على البعث بعد الموت، على أشياء، لكن الأصل هو الشهادتين التي تعرض عليه على معنى الدخول في الإسلام. أما ولذلك ليدلك الدليل ليدلك على هذا ماذا؟ أنه مجمعون أيضا في الجملة على أن الذي له ملة لو صلى مسلم، لم ينطق، لم نعرف نطق بلا إله الله أم لا كأصل، يعني تكلم كتأصيل عام. واحد يهودي يقول عرف بيهوديته وصلى وحده، خلنا نقوله صلى باش ما ندخلوش في خلاف الشافعي دار الإسلام ودار الكفر، صلى المهم صلى في الجملة يقول هذا مسلم إذا صلى. لماذا؟ لأن الصلاة، وهذا دلالة النصوص، والإمام أحمد سرد أثار في هذا في من صلى، حتى يقول الخلال اللي يظهر الشهادتين وصلى هذا أعلى شيء في الإسلام، اللي هو الرواية المروذي، يعني أعلى شيء في الإسلام ثبتا ثبتا وأرفع أنه يظهر الشهادتين وصلى، يعني لا تختلف الرواية أن أحمد أن هذا مسلم. وأحمد جعله مما يدخل على المرجئة لما سئل عن رجل صلى في دار الحرب، فقال أحمد هذا يدخل على المرجئة لأنه لم يقل لا إله إلا الله، مرجع عنده الإيمان وقول من عمل، هذا أتى بالعمل ولم يأتي بالقول، تشهدون بالإسلام الظاهر؟ فأحمد يقول هذا يدخل عليه، يعني يرد به عليه. لكن الآن هات المنتسب رافضي يصلي، شيعي يصلي، أو قبوري أو غيره، لا، ولو صلى ألف مرة ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله صلى ألف مرة لا يقبلون منه. لماذا؟ لأنه أصل دينه هو البراءة. لذلك نخرج بخلاصة في بلوغ المعاني، بالنسبة لمن نشأ على الشرك ذو ملة إذا بلغته معاني الإسلام الحق فأظهر الشهادتين فهو مسلم، هذا الأصل. ومن بلغته ممن ينتسب للإسلام وهو على شركه فبلغته معاني حقا تبين له الإسلام الحق، أنه يفرض الله بالعبادة بصفاته، ليس عبادة العباد، ليس عبادة الأوثان أو مما يخالف ما هو عليه، وأنه لابد من براءة من الشرك وآله، فهمت؟ فإن الإسلام عنده هذا المنتسب أن يبرأ مما هو عليه، ولو أظهر الشهادة ولم يبرأ ليس بمسلم في أحكام الدنيا، ليس مسلم، لا نحكم له بالإسلام حتى يظهر البراءة، مش نحكم له بالإسلام، لأن إظهار البراءة هو دينه. أما يقول أنا لا أنا مسلم وأنا موحد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا لست كافر، هذه كلها لا، لابد يظهر براءة مما هو عليه، سواء من دين كان يدين به أو حال كان يعيش عليها يبرأ من ذلك. فإذا حقق البراءة قل هذا مسلم. طبعا تجديد شهادتين كما شرحت لك من قبل، هذا فيما نشأ بين مشركين. طيب بخلاف من نشأ بين مسلمين سواء أبوين أو مجتمع، فالأصل الإسلام، فالأصل الإسلام، ولا يؤمر سواء عند التمييز ولا عند البلوغ بتجديد الشهادتين من مسلم، إلا أن يظهر منه خلاف ذلك، لكنه مسلم هذا. إذن كان بحثنا وين؟ في من نشأ على الشرك لا يعرف غيره، سواء على ملة أو على انتساب للإسلام. هذا البحث اللي نبحثه في بلوغ المعاني وأسلم عليها. فاليوم مثلا لو قدر واحد جهمي ينفي العلو، خلينا ننظر أمثلة تطبيقية عملية لهذا الأصول، ينفي العلو، ينفي العلو، ينفي أن يكون الله تعالى في السماء وبلغاته معاني. طبعا هذا معنى فطري، أي نعم شوهت فطرته ولا حجة له. ثم بعد ذلك بلغاته معاني حق، قرأ القرآن وقرأ الأحاديث وقرأ السنن وقرأ الآثار وقرأ، فوجد ألف دليل بل ألفان كل الدل على علو القرآن، علو القرآن، السنن، الآثار، إجماع العلماء كلهم. فقال في نفسي خلاص أنا أقر بأن الله في السماء، أشهد أن لا إله إلا الله، وأبرأ من عقيدة أن الله ليس في السماء. إلا أن الذين يعتقدون أن الله ليس في السماء عندي مسلمين، هذا لا يكون بريئا. ودي ما استحضر المثال، أعطيتك مثال. الذين جاءوا لأبي بكر إيش قالوا له؟ قالوا له قال اقبلوا إما صلحا مجليا أو مخزيا، المهم قبلوا. فقال تشهدوا قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. تخيل لو واحد قال لأبي بكر أنا أقر أنه أنتم الدين محمد دين الحق ونون نبي أبعد، إلا أن لا أشهد أن قتل في النار، لا أشهد به عليهم، مخالفين يعني الذين كانوا معي من طائفتي لا أشهد عليهم بالنار، معذورون أو تأولوا، أضلهم مسيلمة وأضلهم حكم من الطفيل وفتنوهم وكذا وعوام أمرهم إلى الله. أبو بكر الصديق يقول له هذا من سياق المكفرين ومعنا، لكن عنده إشكال يقول له هكذا، حاشا حاشا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، صديق الأكبر، صدق الأمة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب عنقه، نجزم لك ونحلف على ذلك غير حانثين. هذا المثال، واحد مخالفة لينفي العلو أشد ممن اتبع مسيلمة بالمناسبة، أشد عند الله وأكفر وأظهر كفرا وأوضح. يقول أنا أشهد أنه في ناس هكذا بالمناسبة، في ناس كانت أشعرية جهمية كانوا وقرأوا بعض الكتب وأقروا وعلموا أنه هذا ليس دين دين المسلمين، بل هذا دين الصابئة والفلاسفة والمجوس، فلسفة إشراقية ومتسبت بها أصحاب الإسلام، فأدركوا هذا الغلط. بعدين جاءوا ألفوا كتبوا توبتي كنت أشعريا كنت ما أدريش، بعدين لما يكتب في الأشاعرة يقول لك مساكين غرر بهم وفيهم خير ومسلمين وكذا ولم تقوم عليهم الحجة، هذا لم يتبرأ. هذا تستحضر فيه مثال الكرتولك، نفس الشيء الذين قالوا مسيلم على حق، لو استجابهم واستجاب ابن مسعود وعرض عليهم الدين الحق والبراءة من مسيلمة، واحد يقول له أنا أبرأ وأقر أن هذا الدين حق، لكن لا أبرأ من أصحابي وجماعتي وربعي، لا أبرأ منهم. ليش ما تبرأ منهم؟ يقول لأنه ممكن عندهم تأويل وممكن شبهات كثيرة، شبهات خطابة وقلوب ضعيفة، ولو تقوم عليهم الحجة واجتماع الشروط وانتفاء الموانع ومتأولين وراكدين على كروشهم في جهنم إن شاء الله. فهمت؟ نائما استحضر المثال، ماذا سيقول له الصحابة؟ هذا ليس براءة. هو عمر قل اعرض عليه من الباب، هو خرج من الباب وبعد ما عنده، لا عنده، أنت الآن لما خرجت من ذلك الباب هو أشبه ما يكون خرج من الباب، باب الكفر لا باب الإسلام، هذا معنى الباب، الباب هو باب الإسلام، دخل إلى باب الإسلام بالبراءة يعني، وبعدين هو داخل قل يا جماعة شفتوا هذول اللي خارج الباب هم مثلكم، مثل الذي يدخل الباب مثل الذي خارج من الباب، يعني ما يعرف ما يفرق بين الإسلام والكفر يعني في أحكامهم، يعني المسلم غير الكافر، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستوي الذي يعلم أن الله في السماء كالذي يعلم أن كالذي لا يعلم بجهله وإعراضه أن ربه في السماء؟ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا بالأسماء ولا بالأحكام ولا شيء. فهذه نقطة مهمة جدا، إذا لابد من البراءة من الشرك والي. يوم كثير ما نسمع جماعة والله فلان شرحنا عامي من العوام شرحته الإسلام وكذا كذا وأقر، هل نحكم له بالإسلام ولا لا؟ أنت أعطيته الأصل وأقر به خلاص، إذا أقر به إقرار التزام وليس إقرار إخبار، لأنه بعض الإخوة ما يفرقش عنده مشكلة في النقطة هذه. في واحد يخبرك كما كان يخبر أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر ويمدح الدين. بعد أبو طالب لو تقول له إيش الإسلام يقول لك حق جميل ما شاء الله، إسلام دين حق من خير أديان البرية دينا أفضل دين، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يدعوك إليه حق، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، هكذا قال له في قصيدته. وروح أقرأ اللامية ترى عجبا، ويشهد أن الله كامل ودافع له الكمال المطلق ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوالي ربا ليس عنه بغافل. هذا كله لاحظت، هذا كله المدح وإقرار. وبعد جيت أسأل أبو طالب على إيش الملة أنت؟ قل لك أنا على ملة عبد المطلب، لا إله إلا الله. يقول ربنا سبحانه، وقيل هذه الآية نزلت في أبي طالب، وهم ينهون عنه، يعني ينهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ينهى عن أذاه وينأون عنه ويعرض عن اتباعه. هذا تجده في بعض الناس، يقول لك نعم الذي تقول حق، والدين هذا حق والتوحيد حق، ونحن لسنا على شيء، والناس ما تعرف أصل الدين وغاب فيه كذا. فجي واحد المسكين جديد يقول لك ما شاء الله الرجل شهيد بالحق، هو أقر إقرار إخبار، هو يخبرك. يعني واحد إخبار مجرد، والله هذا شيء جميل. طيب هذا المطلوب، لا لابد أن يقر إقرار التزام دخول انقياد، أبسط يدك وبيعك إني على هذا، ونحو هذا الكلام الذي يشعر أن هذا متبع، وليس يخبر إخبار ها مجرد دخانا يطير في الهواء. أكفاهم ولا لا؟ خليك مركز. جزاك الله خيرا، هذه من النقاط المهمة جدا دراستها والانتباه إليها، أنه في إقرار وفي إخبار، الإخبار بالمدح والإخبار بالثناء على الدين الحق وعلى أهله، ليس مدخلا صاحبه في الدين أبدا. حتى الكافر الأصلي لو يخبر لا يكون مسلما، يقول هذا الدين حق إخبارا، أو يقول محمد يقول الحق صلى الله عليه وسلم، أو هذا الإسلام حق أو كذا، فلا يكون مسلما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له نشهد أنك نبي، قال ما يمنعكم أن تتبعاني، هو يشهد أنه نبي ولا لا؟ يشهد. طيب لماذا لم يتبع النبي الهادي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ إذن في فرق بين الأمرين، والإخوة ينتبهوا لهذا. الإقرار هو الالتزام، هو المعاهدة بالعمل، أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قالوا أقررنا. طيب التنبيه الآخر، نجيب مثال آخر معليش باش الإخوة يفهموا مليح المسألة. لو شخص، وهذا سواء في باب الإسلام ولا باب السنة، يعني لو أنه شخص مبتدع له بدعة، باش دي تفهم الباب، عنده بدعة من البدع، وجاء وقال أنا على الأمر الأول، أنا على السنة. ما شاء الله أنت على السنة. طيب يجي واحد يقول لك فلان تاب، إيش الدليل؟ يقول لك هو يقول أنا على السنة، وما دام يقول أنا على السنة إذن هذا يكون من أهل السنة، ونحن عرفوا أنه عنده بدعة، هذا عند السلف حتى يبرأ من بدعته. الحسن بن صالح بن حي هذا الذي قال سفيان الثوري غر الناس بعبادته وفتنهم بزهده، كان عنده فكرة خوارج قعالية، هو ما يخرج، هو ما خرج أصلا، لكن عنده شروط، لا يخرج مع أحد غواء ولا لا، عنده شروط، وهو من الخوارج، وكان هو وأخوه وأمه يقتسمون الليل، عبادة كبيرة جدا، تقرأ في ترجمته ترى العجب. وهو بالمناسبة من الفقهاء الذين لهم اجتهاد، حتى يذكر يحيى بن آدم وحتى ابن المنذر يذكر له بعض المقالات، عنده اختيارات في الفقه. ليس حسن بن صالح هذا مرة بعث غلامه لسفيان الثوري رحمة الله عليه، كان سفيان الثوري يريد العمرة، فقال أبلغ أبا عبد الله مني السلام وقل له أنا على الأمر الأول. لاحظ هذا من الخوارج معروف عنده بدعة، ويكتب لسفيان الثوري أنا على الأمر الأول، أنا على السنة، أنا على السلف، أنا على الطريق، أنا على الاتباع. فذهب الغلام إلى الحسن بن صالح، إلى أبي عبد الله أمير المؤمنين سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه، أمير المؤمنين في الحديث، فقال له هذه الكلمة، قال فلان يبلغك السلام ويقول لك إني على الأمر الأول. فقال سفيان فأين الجمعة والجماعة؟ هاو الباب البراءة يا ناس، أين الجمعة والجماعة؟ تقول الأمر الأول الذي فقط تدخل في منهج الأثر معنا، لا، حتى تترك بدعتك. وأجل عبد الله مبارك، فقال عبد الله مبارك: أنت فلان الجهمي؟ قال: نعم، لكني تبت. قال: ارجع حتى يظهر من توبتك ما ظهر من بدعتك. في ظهور لازم تظهر البراءة، لازم تبين براءتك من هذا الأمر حتى يحكم لك الناس بالإسلام. وأما أنك تقول: لا، أنا على الإسلام أمور جيدة وكذا، طيب مشكلتك ليس أنك إحنا لسنا مشكلتنا معك وخلافنا معك أنك تقول أنا على الإسلام ولست على الإسلام، خلافنا معك في بدعة معينة لا بد تبرأ منها وتتركها وتظهر البراءة منها. إظهارك للبراءة منها هو الذي يرجعك للحق. بعدين قضية المبتدئ يؤخر سنة أو كذا دي مباحث أخرى، لكن في قضية الرجوع أنت ترجع بإظهار براءة من البدعة، بإظهار براءة من الكفر، هذا هو تجديد الشهادتين، هذا كمال. لأن أجد بعض الناس ممكن يقع في نقد ضمن وقت الكفريات وبعدين يشهد الشهادتين، فتقول له: طيب والناقد تبرأت منه؟ يقول لك: أنا شهدت شهادتين، يعني ليس شرط أن يتبرأ منه. لا، لا شرط تبرأ منه، هو شرطك أنك تتبرأ منه، أما الشهادتين هذه كمان زيادة كفارة يعني. ولذلك أعطيتك مثال ترك الصلاة بأي باب من أبواب الدين، لأنه هو ناقض وليس في جحود الشهادتين. لو كان في الجحود لقلنا الإقرار باللسان، لو كان كفره بأنه لا ينطق بكلمة التوحيد لكان إسلامه بالنطق بها، لكن هو يفعل الكفر مع نطقه بها، فلذلك نطقه بها لابد يكون قبله أصل البراءة ثابت يعني. وهذا ظاهر بين. ولذلك الذين يعذرون في هذا المقامات ويحكموا بالإسلام على من لا يستحقه من الجهمية وعباد القبور غيرهم، هم في تناقض مريج، في أمر مريج، في أمر مريج. لأن كل المرتدين في زمن الخلفاء كما ذكرنا ومن بعدهم قوتلوا على البراءة وعلى ترك الكفر الذي هم فيه، على الإقرار. وإذا لما كانوا يدخلون على القضاة يكون الإقرار بالإسلام، تخلى ذاك الجهمي على القاضي كما في خلق فعل العباد وربنا بحاج فرد الجميع، دخل فقال له: أتقر أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال الجهمي: ما أدري ما بائن من خلقه. قال: أرجعه، لم يتوب. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شفت السلف القضاء الشرعي؟ أرجعه لم يتوب، هذه لعب. لأنه ممكن يقول الله على عرشه، هو قال نعم بائن خلقه، لأنه إثبات البينونة، مع أنه المسلم إذا قال الله على عرشه هذه متضمنة بائن من خلقه، لكن الجهمية لابد من التدقيق معه، أو جهمي هذه على عرشه هو يقول لك على عرشه، لكن بعد يفسر لك العرش بالملك، فبائن من خلقه المباينة تعني العلو، تعني عدم، يعني ينفي الحلول والاتحاد صلى الله عليه وسلم بحد كما قال عبد الله مبارك رحمه الله بائن من خلقه. واليوم أيضا إذا واحد عنده فكرة من الأفكار القبورية يعبد غير الله ويقول شهد الله محمد رسول الله، ويرجع وتسأله فلان من فلاني، نعم، وكثير منهم كتبوا، حتى كثير منهم ترك الرافضة وترك القبورية وكذا، وكتب كتب في نقد دين الرافضة والقبورية، هو يكتب في الكتاب ويسميهم لك مسلمين، قل لك والمساكين من المسلمين المغرر بهم، وأنا كنت معهم وتوبت. هو توبتك هذه من ماذا توبت؟ توبت أنا كنت معهم وتركت الشرك. طيب وأنت لم تبرأ من أهلي، ما حققت ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن براء منكم ومما تعبدون هذا الدين من دون الله كفرنا بكم، ما برأنا مما تعبدون. وحتى لما يقولوا أعتزلكم، هو الاعتزال هذا مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعتزل وهاجر، وحتى الاعتزال ممكن تحقه أنت في أشياء واجب عليك تعتزلهم فيها، وهي تأكيد لمسألة البراءة، اعتزال جنائزهم هذا اعتزال، أنك لا تصلي عليه، اعتزال لأنك لا تصلي خلفه، لا تأكل ذبيحته، هذا من الاعتزال، وليس العزلة درجات كالهجرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، الهجرة درجات. فقط يجينا العزلة أن يكون بعيد، هو في مكان وفي مكان، نعم هذا نوع من العزلة، لكن في عزلة في الأحكام واجبة، لو خطبك ما تعتزله، هو العزلة ماذا؟ أنك تعتزل تتركه في أحكام واجبة تتركه فيها، كذبيحتها تأكلها، زواج منه لا تتزوج منه لا تزوج، هذه أحكام، هذه ملة إبراهيم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إن براء منكم ومما تعبدون. فلما اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله، هو في الكهف لما اعتزلوهم ليس فقط راحوا للكهف، لما ترجع للسورة، ودائما أقول لك اقرأ القرآن كأنك يعني المعاني استحضرها في نفسك، هو في الكهف لماذا اعتزلوهم يا إخوان؟ ليس فقط اعتزال ذا والكهف انتهى الموضوع، لا، هم اعتزلوهم في الأحكام. لذلك لما بعثوا الغلام إلى المدينة ليشتري الطعام إيش قالوا له؟ فبعثوا أحدكم بورقكم هذا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، يعني ليس يشتريكم أي ذبيحة، لا، فلينظر أيها أزكى طعاما، تحقيق تبين تثبت، فليأتكم به وليتلطف. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأنهم كانوا يذبحون للطواغيت قومهم، فقالوا انظر الذبيحة التي لم تذبح لوثن، ناس عاشوا في الفترة يا ناس، عاشوا في الفترة، هذا من الاعتزال، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ممكن أن تكون بينهم معتزلهم ولك أجر واحتسب بذلك، لا تأكل ذبائحهم، لا تنكح منهم، لا تصلي خلفهم، هكذا، هذا من الاعتزال الشرعي، هذا من الاعتزال الشرعي، ويؤجر إنسان لي واجب. وابن الدنيا عنده كتاب العزلة والانفراد، وكان كان يتكلم السلف على عموم الفتنة، لكن أعظم الفتنة هي الشرك. فهؤلاء كما قلت لك لابد أنك تفهم الموضوع وتقرره حتى تتثبت في هذا الباب. آخر شيء نبه عليه، العلم الفطري كما ذكرنا وهذه ذكرتها لكم من قبل، حججه الميثاق والفطرة والعقل والرسل عليهم السلام، فمن جهله ومات على خلافه فهو في النار. فلا يتأثر العلم الفطري بالواقع، هذه نقطة مهمة جدا، الواقع لا يؤثر في ظهور العلم الفطري. عند كلمة معاذ بن جبل رضي الله عنهما، العلم والإيمان مكانهما حيث وجد طلبتهما، يعني يبقوا كينين في الأرض، لا إله إلا الله أنزلها الله في أرضه وأصلح بها الأرض وأرسل بها الرسل، لم ترفع هذه الكلمة حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، حتى أنه لما يرفع القرآن تبقى الكلمة، كما في حديث حذيفة رفع القرآن من الصدور والسطور لكن تبقى الكلمة. شيخ الكبير العجوز يقول أدركنا أباءنا يقولنا لا إله إلا الله، لا يدرون لا صلاة لا صيام، لا يعرفون لا إله إلا الله، فقال ما تفعل لهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم من النار يصلة، لما سأل الحذيفة رضي الله عنه صلة بن زفر، فهمت؟ فهذه كلمة باقية، وإذاك سمى رب العالمين وجعل كلمة باقية، الكلمة باقية، وإذاك من صور الشرك، من صور الشرك اللي حصلت في بعض الناس قال كذا باقية، هذا غلط وليس صحيح، لأنه هي التي هي من خلاف على منهج النبوة ولا تبقى، يجي وقت وتزول، خروج يأجوج ومأجوج، ويهرب عيسى عليه الصلاة والسلام يفر هو معه من الإيمان، وبعد لا يبقى في الأرض إلا شرارها بعد ذلك. أما كلمة التوحيد باقية، يقول مجاهد وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، فهذه كلمة باقية، ما زالت أبدا من ذرية إبراهيم عليه السلام، ما زالت أبدا، بقيت في ذريته، فلا زال كما قال مجاهد في ذرية من يقولها. إذا فهمنا هذا العلم الفطري أنه باقي في الأرض، قضية الحجة السماعية هو تأكيد، لأن الحجة السماعية باقية، لا زال منذرون ونذر ومعذرون ومبلغون، سواء من رسل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، أو من أتباعهم وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم، فهمت؟ لذلك لا تتأثر بالواقع. فيقول لك التوحيد خفي، يقول لك بعض الناس، لأنه الإشكالية اللي وقعت سواء عند المدرسة التيمية ولا المدرسة النجدية بعضهم، هي أنهم تصور ابن تيمية أن زمانه زمان فترة، يعني في الوصف حتى يصرح بهذا بالاستغاثة في البكري. يقول أنه لبعد الناس عن الرسالة عن أثار النبوة هو قرر أنه السجود للموتى شرك والطلب منه شرك، وبعدين قال لكن لبعد الناس معنى كلامي عن الرسالة وأثار النبوة لم يمكن تكفير كثير من هؤلاء. ويتكلم على علماء يدعون للشرك ويكفرون من لا يقول به كالبكري. البكري بالمناسبة كان يكفر من لا يرى الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعد هذا طعنا فيه يعني. هنا ماذا نقول؟ هنا أنه يوصف لك أنه التوحيد خفي على هؤلاء. إيه نعم، قضية أنه يخفى التوحيد على بعض الناس وارد لإعراضهم، وليس لأن التوحيد هو ليس ظاهر، لا هو ظاهر، جبه هو ظاهر بين كلمة باقية كما شرحنا. لذلك الله تبارك وتعالى يسميها بأسماء عظيمة، يسميها العهد، يسميها الحسنى، يسميها كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى، يسميها الكلمة الطيبة، يضرب لها مثل بالشجرة الطيبة في علوها وظهورها في كثير من الأشياء. الكلمة باقية لكن هو لإعراضه وبعده وتفريطه صارت في حقه خفية غريبة يتعجب منها حتى يظنها بدعة، يعني معناها بدعة. نسأل الله السلام العافية. قل ما كنت بدعا من الرسل، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فالمدرسة النجدية أثرت في هذا الوقت، فصاروا يقولون أنه قبل دعوة محمد عبد الوهاب الناس في فترة، بعد دعوة محمد عبد الوهاب الناس قامت عليهم الحجة. فلذلك جاءت مسألة أمره إلى الله لنا الظاهر، حتى بعض يقول لك لا نتكلم فيه بنفي ولا إثبات، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. هذه الآية لما ترجع لها في تفسيرها، هذه مثل لكم دينكم واليدين مما أسيء فهمه. ليس مقصود الآية أنه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أنك لا تحكم على من فات، لا ليس هذا مقصود الآية. معنى الآية في سياق الكلام عن اليهود لما انتسبوا ليعقوب ويوسف وإبراهيم من قبل صلوات الله وسلم عليهم، فقال ربنا تلك أمة قد خلت، يعني على التوحيد مضت، وعلى الحنيفية لها ما كسبت من التوحيد والإخلاص ولكم ما كسبتم من الشرك ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني لا تقول أنا ابني جدي يعقوب وجدي يوسف عليهم الصلاة والسلام، أو أنا ابن إبراهيم أنا من ذرية إسحاق، هذا لا تنفعك. هذا معنى الآية كي ترجع تفسير عند السلف، ليس معنى الآية لا نحكم عليكم نسق في الباب. هذا والله من العلمانية ومن دين الأنسنة الفاسد الذي طغى على كثير من الأبحاث الشرعية. صار الناس تبحث في حق المخلوق وتنظر لروح المخلوق، أقول لك لا نحن لا نحكم على أحد، تلك أمة قد غلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أعوذ بالله، هذه الآية فيها تبرئة وبراءة وليس فيها تفويض حكم أولئك. بدليل إيش قال بعدها؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا أمنا، جاءت الآية إلى أن قال ربنا أم يقولون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم من الله فمن أظلم ممن افترى فمن أظلم ممن كذ فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني ما تجي تقول هؤلاء أبائي وأجدادي، هؤلاء كانوا على التوحيد وأنتم على الشرك، فلا هم يؤخذون بوزركم ولا أنتم تؤخذون بأجرهم. هذه القضية المعنى الآية، رجع للتفسير لا يغرك هؤلاء. سئل جماعة من هؤلاء عن أئمة في الشرك ابن حجر الهيثمي وغيرهم، فيقولون أمره إلى الله، نحن لا نسأل عن أموات ولا نحكم عن من مات ولا نحكم عن من فات ولا نحكم عن من كذا، تلك أمة قد خلت. هذا ليس صحيح، هذا غلط. المدرسة النجدية مدرسة تيمية، ظنهم وحسبانهم أن قبل ابن تيمية أو في زمن ابن تيمية فترة، قبل دعوة محمد الوهاب فترة، وبالتالي هذه توجب الإعذار للخلق، وهذا ليس صحيح. توحيد إخواني لا زال من يقوله ويرفعه وهو ظاهر لمن طلبه، والعجز فيه مبني على التفريط والإعراض كما هو صريح القرآن، لأن القرآن يعطيك الداء والدواء. بين لنا ربنا أن داء الجهل داء ومذموم في القرآن كله، لم تأتي أي تمدح الجهل أبدا، ذكر تقريب 25 مرة بنصه وبمعناه كثير بنفي نقيضه والعلم. لم يمدح الله الجهل في موضع إلا في موضع واحد، وليس مقصود البحثنا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا في سياق آخر. أما سياق الجهل بالتوحيد وجهل بالدين هذا كله مذموم. إذن الجهل ده ما سبب هذا الداء؟ القرآن يعطينا السبب، لو بحثت اليوم عند هؤلاء وقلت لهم ما سبب الجهل سيعطونك أسباب غير القرآن. القرآن لم يقل أنه سبب الجهل خفاء التوحيد كما يقول هؤلاء. القرآن لم يذكر لنا أن سبب الجهل بالتوحيد هو قلة حجته أو المبلغين، لا. أين تجدون هذا في القرآن؟ ولكن القرآن شرح لنا أن سبب الجهل هو الإعراض. سبب الجهل هو الإعراض، وهذا الداء القتال والمرض الفتاك الموجب للهلاك في الدارين الدنيا والآخرة، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، لا يعلمون الحق، جهال فهم معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها، فأعرض عنها في الكهف ونسي ما قدمت يده. آيات كثيرة جدا السبب هو الإعراض، حتى الجن قالت هذا، الجن قالت هذا، قالت وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني كفار، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه هسبب الجهل بالتوحيد والإعراض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب المثل في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح وغيره، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، إيش قال في آخر الحديث؟ قال فذلك مثل من فقه في دين الله وعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، لم يرفع بذلك رأسا، معرض. إذن القرآن يشرح لنا الداء والدواء، يقول قتادة هذا القرآن فيه داءكم ودواءكم، الداء والدواء، أعطانا الداء وأعطانا الدواء، وأعطانا الداء وأسبابها. كيف يقع الناس الجهل اليوم؟ لو تسأل يقول لك سبب الجهل انتشار علماء السوء، طبعا هذا سبب لكن ليس عذر. القرآن ما بحث آية واحدة تبحث أن الجهل عذر، الجهل بالتوحيد يعني أنه عذر، ولا آية واحدة، بل كل الآيات تذم الجهل بالتوحيد وتجعله في شيء غير مبرر لصاحبه، أن يكون جاهل بالله. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى يقول فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. سورة الجاثية، سبحان الله، بعد الله وآياته، ماذا يريد هذا من ظهورها ووضوحها؟ فالقرآن يعطينا الداء والدواء ويعطينا أسبابا. لذلك كما قلت أنه هذا الإيمان الفطري من مات على خلافه جاهلا به فهو في النار، وذلك أهل الجاهلية في النار، فلا يتأثر بالواقع فيقال إن الواقع مليء أو أن التوحيد خفي، فلذلك نرجع ونقول التوحيد يعذر به. هو الفكرة الإعذار هذه بالطريقة هذه، ركزوا معي يا طلبة العلم الآن، شفت الصورة هذه تأنه، شوف الانطلاق، نعود المقدمة باش نفهموا جيدا مسألة مهمة. الانطلاق من الواقع سواء بسبب وجود علماء السوء وكثرة دعاة الضلالة وكثرة دعاة الباطل وقلة أهل الحق، ثم ظهور الباطل يعني الناس تتكلم به كثيرا، علماء السوء يدعون له والحق مستضعفون، هذه مقدمة كل وش هترتب عليها؟ ترتب على أنه التوحيد سيصير عند كثير من الناس في نفوسهم ليس جليا في نفوسهم، وإلا هو في نفسه ظاهر لمن طلبه كما تقدم. هذه المقدمة كامل خلت الجاحظ يقول، خرج بالنتيجة الشيطانية أنه نعذر الجاهل. هذه مقدمة خلت الجاحظ يقول لك لا، الذي يعذب في الآخرة هو المعاند، هو المعاند. أما الذي له كما عبر عليه الكعبي، الكعبي هذا قلنا من المعتزلة الذين حققوا وكان قريب العهد بالجاحظ في المقالات، يقول أنه الجاحظ يرى أنه الذي له إلف لعصبيته، يعني تعصب لقومه، تعصب لدينه، لوطنه، لبلدته، لأجداده، لأسلافه، وكان عنده عصبية في معنى الكلام، يعني هذا يراه معذور في الآخرة. الفكرة خرجت من تأثير الواقع، أن الواقع أثر على حجج التوحيد، كل من يعذر ينطلق بهذا الانطلاق. هو في مقدماته أن التوحيد خفي، أن التوحيد بس شيء غير ظاهر. بسبب ماذا؟ بسبب أن غالب المنتسبين للإسلام يجهلون حقيقته. لذلك خرج بعض الناس مرة وقال أنه الذبح لغير الله في مكان سماه يكون ظاهرا وفي مكان آخر يكون خفيا، فبالتالي قال المكان يكون فيه خفي نعذر به. قال التوسل والاستغاثة بالأموات في مكان معلوم الدين بالضرورة وفي مكان ليس معلوم الدين بالضرورة. هذا هو انطلاقة فكرة الجاحظ، على سميتهم من الجاحظية في الأصل، لأنهم ينطلقوا في الفكرة الإعذار كما انطلق الجاحظ، بأن التوحيد يؤثر فيه والواقع. بينما النظر الحقيقي في القرآن يا إخواني أن التوحيد هو يؤثر في الواقع، وثانيا حججه مهما كان الواقع يعني مليئا بالمناكفات ومليئا بالمخالفات ستجد لا بد للقائم لله بحجته، ومن طلبه وجده كما قال معاذ. شوف فهم الصحابة، الصحابة ذو أئمة التوحيد بعد الأنبياء يا إخواني صلوات الله وسلامه عليهم، فهموا النقطة هذه، فهموا أن التوحيد ظاهر، أمر ظاهر، أنه ليس خفي، وأنه من طلبه بصدق الله يوفقه إليه. فإذا كانت نفسه تطلبه ويطلبه طلبا صحيحا بمقدمات شرعية يعني يطلبه ويسعى إليه، فإنه إن شاء الله بتوفيق من الله يهديه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبولنا. قد يقول قال طيب بعض المتكلمين حيارة كانوا يريدوا يعرفوا الحقيقة، نقول أنهم طلبوه من غير الصراط المستقيم، لأن ربنا تبارك وتعالى ما بين لنا الغاية بين لنا الطريق لتحقيق الغاية، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الغاية، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الطريق. فهو وإن كان يعني لو سلمنا أنه عنده إرادة لتحقيق الغاية، لكن من أين باب حققها؟ من طريق الفلاسفة، ليهم حيارة أصلا، أفلاطون وأرسطو هم حيارة، هم شكاك وليسوا بأنبياء ولا رسل، بل وثق فيهم أكثر من وحي رب العالمين، فهذا لا يهديه الله، هذا لا يهديه الله. لماذا؟ لأن كل من يفتري ويقدم الباطل وهو يدعى للدين الله لا يوفقه، فمن أظلم ممن افترى الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، مثال يدعى للإسلام، الإسلام يدعوه والكتاب يدعوه ويفتري الله الكذب بالكلاميات والفلسفات، هذا لا يهديه الله. لذلك كثير منهم ما عومي بنقيض مقصوده، مات حيران صلى الله عليه وسلم. الإيمان الفطري لا يتأثر بالواقع، بل لو قدر أن رجل في سفح جبل لا يصل إليه شيء كما يقال من بشر، يعني لا يصل إليه أحد من بشر، لكان سالما بفطرته بإذن الله الواحد الأحد. لماذا؟ لأن الإيمان الفطري شواهده مع نقاء الفطرة واضح جلي، واضح أوضح من الشمس في ربيعة النهار. ولما الإنسان تغلب عليه شبهات بقدر الله وتتلوث فطرة وتنتكس مع الأمراض النفسية كالكبر والحسد وغير ذلك، يصير التوحيد عنده أضيق في نفسه، أضيق من قمقم أو من سمسم، أضيق. لذلك ربنا يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا في القرار الأخرى، كأنما يصعد إلى السماء. إذا من رحمة الله بعبده أنه لما يكون الواقع يعني يزخم بالمخالفات ويعج بالمخالفات للتوحيد، والله يشرح صدرك للتوحيد، هذه نعمة. ما أنعم الله على عباده نعمة بأن أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله كما قال سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، هذه أعظم نعمة، أن رب العالمين يعرفك نعمة التوحيد وتزداد النعمة بازدياد موجباتها. لما تكون أنت وسط مخالفات وعرفت ما هو الإسلام، ثم إذا نظرت إلى عملك وإلى حالك وإلى نفسك تجد نفسك يعني رحمة الله أوسع من عملك، نعمة الله أوسع، فتزداد شكرا وتزداد رحمة أنك عرفت. غيرك ممكن تكون في بيت واحد، في مكان واحد، في بلدة واحدة، في محلة واحدة، قريب منك نسبا ورحمة، أنت وفقك الله وهو مخذول، صلى الله الإصلاح. كما سلمان في قرية في أصبهان، هو عرف التوحيد وأخوه يدعوه يقول أنا لا أعرف شيء إلا ما عليه أبي، أشعل النار وأطفي على الأصل. هذا هو دين معرض، عرض على الإسلام الأخي لم يقف. كم من شخص حاله كحال أخي سلمان، وكم من شخص مثل سلمان الفارسي يعني في الحال. فإذا من الله عليك بنعمة التوحيد فاحذر أن تسلبها. والسلوب كما سيأتي معنا، هل الأعمال القلبية المتعلق بالموحد، أن الموحد من أكثر الناس أعمالا قلبية أكثر من غيره. وذاك انظر أئمة التوحيد كيف وصفوا في القرآن، وهذا نتكلم الآن على أن العلم ليس علما مجردا، علم يثمر يخلي عند الإنسان خشية، عند الإنسان رهبة. انظر ربنا تبارك وتعالى، يعني لما تقرأ في القرآن في صورة أنا نسميها صورة أئمة التوحيد، صورة أنبياء، تكلمت عن الأنبياء في أحوالهما، يعني الأنبياء تكلم عليهم رب العالمين في أحوال مختلفة. صورة الأنبياء ميزتها تتكلم على الأنبياء في مقام التوحيد، كيف يحققون العبادات القلبية وهم أئمة التوحيد عليهم الصلاة والسلام. صورة عظيمة جدا يعني في هذا الصدد. إذا قرأتها بقلب تفهم ماذا جيدا. تذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بداية سورة كل حجج التوحيد، وبعدين يذكر ربنا قصة إبراهيم أن الله علمه التوحيد قبل أن يوحى إليه، عرف التوحيد، هداه الله، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وبعدين قصة أنه ألقي في النار قصة عظيمة، كيف كان صلته بالله ومعلق قلبه بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحو ذلك مما جاء في القصة. وبعد ذلك قصة لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم يقول وجعلناهم أئمة، بعد ما ذكر إسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، وجعلنا قالوا وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، قال قبله نجيناه ولوطا للأرض التي باركنا فيها العالمين، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. شوف أئمة التوحيد، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، هذا الموحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عاملين. وبعد يقول لك ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا. وبعدين وداود وسليمان، وبعد يعطيك نعمة الله عليهما وما كانوا عليه من النعمة. وبعد يقول لك وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، هذا مقام توحيد. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وبعدين يقول لك وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، في مقام التوحيد، فنادى في الظلمات، كلهم يدعون الله، كلهم يلجؤون الله، هذا سمة الموحد، قلبه معلق بالله في السراء والضراء. فاستجبنا له ونجينا من الغم. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شوف ما تثمر العلم بالتوحيد. وكان لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إلى آخر السورة. يعني أنت لما تقرأ هذا المعنى وهذا السياق تفقه، لأن العلم بالتوحيد ليس علما مجردا أن نعرف معلومات شروط لا إله إلا الله كفر بالطاغوت كذا، لا، لابد يكون واحد من أكثر الناس من أعظم الناس قلبا متعلق بالله سبحانه، يظهر عليه هذا. حتى الله يصف إبراهيم يقول لك أواه، كثير التأوه يعني التوجع والخوف من النار، هكذا وصفه. وبعد يوصفه لك يقول لك منيب، وبعد يوصف لك يقول لك حليم، وهكذا أوصف. ويوصف لك أنه نوح عليه السلام عبدا شكورا، كان كثير الشكر، يأكل كما جاء في الأثر عند العباس أنه يأكل الطعام فيحمد الله، يشرب الشراب فيحمد الله، هذا تظهر للموحد في نعم الله تعالى عبدا شكورا. ووصف لك داود، ووصف لك موسى، وهكذا أو أنبياء الله تبارك وتعالى، كيف يكون أحوالهم ومقاماتهم في السراء في الضراء عند البلاء عند النعمة عند في سائر الأحوال. يصف لك الله تبارك وتعالى الأنبياء، هذا هو العلم الذي يثمره. العلم بالتوحيد يا إخواني يثمر هذه الأعمال، يثمرها في الإنسان، فلذلك هو ليس علما مجردا. إذا الشيء اللي ختمنا به إيش؟ قلنا أنه العلم بالتوحيد لا يتأثر بواقع، لا يتأثر بالواقع كما يظن بعض الناس، لأن مقدمة كما شرحت لكم الجاحظ انطلق في مقدمته الإعذارية من هذا. وكل من ينطلق من الواقع وينظر كم المخالفات، حتى الشيطان قد يدخل من هذا الباب، يقول هذا الناس كلهم كيف يرجعون، كيف هؤلاء كذا هم في هذا الحال. النقطة الأساسية التي دائما ركز عليها القرآن في الدعوة إلى الله: ليس لك هداية القلوب، يرجع الناس وكيف يرجعون ومتى وكذا، هذه ليست لك، ليس لك من الأمر شيء كما قال ربنا. الأمر أمر القلوب هداية وإدبارة، هذا ليس لك، إن عليك إلا البلاغ. ولا تظنن أن كل النصر يتحقق في فترة معينة، واقع هذه الأمة وحال هذه الأمة أن النصر يتحقق بمراحل، كل جيل يقدم شيء. يعني الجيل هذا الذي نحن فيه الواجب عليه بث العلم، هذا فرض الوقت، واللي يقول غير هذا ما فهمنا القضية، وممكن سيدخل من باب هيورط الأمور أكثر، هيجعل الشباب محرقة أخرى، في محرقة داعش ومضت أحرق فيها كثر، وبعد ينصب للناس محرقة أخرى الآن، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. الواجب الوقت بث العلم. بعض الناس يقول طيب نبقوا بث العلم خلاص، وهذا الموضوع هذا الواجب عليك فرض الوقت، ما هو بث العلم. لماذا؟ لأن المشكلة هنا مشكلة مع الدين، في فهم الدين، ليس المشكلة يعني في الكتب، وإن كان هذا أصل يعني، لكن الكتب موجودة، لكن وين المشكلة؟ في القراءة، كيف نفهم هذه الكتب، على أي ضوء، ما القراءة؟ بعض الناس عنده قراءة جديدة، بعض الناس عنده قراءة منبترة، كله عنده قراءة خاصة، أكفهم الموضوع ولا لا؟ والقراءات المتعددة اللي هي التأويلات كما يسميها الشرع، القراءات المتعددة للنص هذه أكبر سبب يأخر ماذا؟ التمكين، يأخر النصر. والفئة المؤمنة التي لم تلزم منهاج الأنبياء وأتباعهم في فهم النص هي أصلا تحفر كما يقال هواها بيدها. الخطة الصحيحة للتمكين أنك تصحح قراءة النص، تبث في الناس وتنشر فيهم القراءة السلفية للنص، قراءة المحضة، المحضة يعني ما فيهاش يعني تجزئة، والله هذا الحديث نفهموه كما قال فلان من المتأخرين، وهذه الآية نفهموها كما قال فلان من المتقدمين، والله مرات نحتج بهذا ومرات لا، ليس هذا المقصود. لابد نبثه في الناس، لابد نبثه في الناس القراءة الصحيحة للنص التي انطلاقها يا إخواني، انطلاقها هذه القراءة مما كان عليه السلف. لذلك لا يستعجل الإنسان الطريق ولا يظن أن الأمر يتحقق بين يوم وليلة، فلا بد من الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. أخطر شيء أختم به في هذا المقام هو أمرين يا إخواني. الأمر الأول الخطير هو الاستعجال، استعجال المراتب قبل تحقيقها. اليوم أنت الآن فتح مجموعة مع كثير من الناس، كثير منهم يسأل في أسئلة مبناها أصول غلط، فالأولى هذا يتعلم، ما يعطيش وقت نفسه يتعلم، يا فلان تعلم، لا يتعلم، فلان تعال تدرس، هاي دروس، هاي مجالس، هاي كتب اقرأ، هاي أبحاث، المهم أي طريق من طرق العلم، كتابة، قراءة، سماعا، المهم ابذل. يريد مستعجل القضية، اللي يستعجل لا يحقق. العجلة من الشيطان، تأني من الرحمن، في كل شيء العجلة مذمومة إلا في مواطن توبة ولا شيء، لكن الأصل فيها الذم لأن لا تأتي بخير، فهمت الموضوع؟ فلذلك نحذر من العجلة، من الاستعجال. والثانية الاستبطاء، هذا يقع فيها بعض الإخوة، أنه يكون الأمر روتين، يعني يبدأ قلبه يجيه الران، تعودنا قناة أنشر قناة أنشر، يستبطى، يجي الشيطان يقول له متى، هذا بد شيء جديد، هذا إما يروح يفتح على الناس بدعة من القول حتى يخوض فيها الناس، لكن أهل الحق أذكياء، اصبر على تعلم الحق حتى المسألة تعلمها، حتى القضية تعرفها، أن الكلام الذي أقوله هذا 99% تعرفونه لله الحمد، ليس شيء جديد، أو أذكركم بشيء لا تعرفونه، لكن القضية وش هي؟ الاستبطاء، أن الإنسان لا يصبر على العلم فيأتي إليه ما أتى أهل الكتاب يطلب البديل، كما قال الله تبارك وتعالى: لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه وقع في بني إسرائيل، لما قست قلوبهم قصوا، كتبوا كتبا كما قال أبو موسى الأشعري، وضلوا عن سواء السبيل. لذلك نحن نصبر، لأن هذا الباب باب صبر، هذا جهاد عظيم أنك تصبر على تعلم العلم، ففي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أعظم الغاية وأشرف المطالب لمن صبر وعقل والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. اقرأ القرآن يا جماعة تجدون مثلا أمة كبني إسرائيل ممكن لا لما تعلمت المرحلة اللي كانوا قبل أن يتركوا مصر، ماذا يصنع بنو إسرائيل؟ كانوا يتعلمون، كان موسى يعلمهم، كانوا يتعلمون، كانوا يتفقهون، حتى لما باقوا مع موسى في التي يتعلمون. أي نعم ظهر منهم بعض المخالفات كذا، لكن تعلموا. حتى يقول موسى عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج لما فرضت عليه الصلوات 50 يقول له إني بلوت الناس قبلك، يعني موسى ابتلي من الناس وجرب وعرف. ففي صبر من الأنبياء على تعليم الناس. الأنبياء هم معلم الخير وباث الرحمة في الأمة، فكما قال ربنا تبارك وتعالى في مريم عيسى بن مريم وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للناس الخير. لو استطعت وتجد حجرة أو صخرة تعلمها التوحيد علمها، لو تستطيع ذلك وتقدر عليه. إذا لا تستبطئ، إياك تستبطئ، تقول الله صبته ونبقى هكذا، ولا تستقل من حجم الدرس مهما كان، ولا تغتر بحال مررت عليه. كذلك كنتم من قبل ها؟ ذكرني فمن الله عليكم، لمن عليك والله، فلا تنسى نعمة الله. ممكن تكون في البداية فهمان المسائل وفتح على مرحلة وكاين ناس جدد، إياك تستقل. كذلك كنتم من قبل إيش؟ ها؟ فمن الله عليكم، هذا يوجب لك أنك ترحمه، أنك مريت بهذا المرحلة وتعرف الطريق ماذا فيه. فإذا كذا خليك تعلمه تبين له، لكن هذا الإنسان لازم يسمع. أنت جاي جديد ما جيش تلعبها لنا باترون، أنا نفهم وأنا نعرف وأنا نحلل، لأن الناس كل تفتي. سبحان الله، السلف كانوا يتدفعون الفتية، اليوم يتسارعون إليه، يطرح واحد سؤال الناس كل جو. إن شاء الله كعد عندنا ذي الحج نفتح هيئة كبار العلماء، عندنا هيئة كبار العلماء نعود نفتح كل مجمع الفقهي. قضية ليش تاكد يا إخواني؟ السلف كانوا اقرأوا اقرأوا. والله يا إخواني شوف كما قال ابن هرمز كلمة قرأتها منذ 17 سنة لازالت في ذهني إلى اليوم، كتبتها بخط يدي أذكر جيدا. قال كلمة، قال كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد رهبة من الفتوى. يعني كل ما تزداد علم وتثقل بالعلم، كل ما تعرف خطورة الفتوى، خطورة الكلام في الدين، خطورة أنك تقول شيء بلا تحقيق. وكل ما تكون خفيف ها كخفة الطير، ينزل واحد سؤال وكذا رجاب والناس القضية لا هش مع الناس كل جو ما شاء الله. مش نقوله لازم فلان بعينه شرطا، لكن في أمور تحتاج تحقيق، في أمور السائل كما قال ابن شبرمة إن من المسائل ما لا يجاب عنها. في واحد مشكلته مشكلة منهجية أصولية، كثرة السؤال في الفروع وتوليد الفروع الغالط تدل على أن الأصول فيها غلط، مش متعلم مليح. إما مش ضابط شروط التوحيد، مش ضابط علم التوحيد، مش ضابط كفر بالطاغوت، مش ضابط وشو الطاغوت، مش ضابط عقائد الأولية الأساسية ضبطا سلفيا. أنا مش تكلم لك والله أنا قريت هنا وقريت هنا وقريت هنا وتعلمت منه وسمعت شريط فلاني ولا لا يقص قضية هكذا. هل أنت علمت بتعلم منهجي يعني كما يقال من سأل مسألة نقلا نقلا؟ لأن التعلم بالنتف يخليك نتف، خليك نتف، خليك متبعد في العلم. فلذلك إنسان لابد إخواني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، اقبلوا هذه النصيحة مني إليكم حفظكم الله وجزاكم ربي خيرا. اصبروا على العلم ولا تستعجلوا، والعلم إذا صدمت بالمعلومة لا تنكر، رد بالك تتعلم نقطة هذه أنا نصحك بها. إذا تعلمت مسألة لا يعني لم تعرفها لا تجعلها صدمة بمعنى أنك تنكرها، فإن من أبواب الكفر كما قال ربنا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذا باب من أبواب الكفر، الإنسان يرد ما لا يعلم، كما قيل من جهل شيء عاده، فهمت؟ هذا باب خطير. وإذا واحد استدل عليك بمسألة في موطن دليل وقال لك ذا وثبت لك تحقيق المسألة، إياك أنك تكون همك كيف تضعف أدلته، هذا نوع من الهوى، أو تنصر نفسك، هذا نوع من الهوى، أو تتمنى له أن لو الدليل هذا لم يأتي أو لم يصح أو لم يرد، رد بالك. كذلك إذا ثبت الأصل عندك بإجماع السلف وكلام السلف رحمة الله عليهم العليم المعول، ثم جاب لك واحد شيء شاذ أو متفرد، إياك أن يضعف يقينك في الحق، فإن على الحق نورا وإن الحق أبلج والباطل لجلج. فمهما تفوه المتفوهون لا تتزعزع. واليقين وجي معنا بعد، واليقين شو معنى اليقين؟ يقن الماء ثبت، يعني تكون ثابت، خذ مطلوب منك يقينا راسخ لا يهتز. احنا شفنا الاخوه اليوم يكون معك في طول الخط، يجي واحد يجيب له شبهه يقول لك والله ممكن مساله وفلان جاب اثر يا عبد الله، او كلما كما قال الامام احمد رحمه الله في الحارث المحاسبي قال كلما الرجل كان مبتدعا وذكر حديث الرسول جلس اليه، هو اصلا في منهجيه في قبول المسائل. والحمد لله نحن تكررنا للمنهجيه لم ياتي من فراغ، لان نعرف اكثر الناس مشكلته منهجيه مش مشكلته معلومات، لا هو كيف يصفي المعلومة، كيف يبني المعلومة، كيف يقرر المعلومة، هذه مشكلة الشباب اليوم. يبحث لك التحاكم تقعد فيها هذه تقول المسألة اللفظ هذا غلط فلان راك مريض، هو يقولك لا أنا راك مريض عندك أوبئة لازم نظفوك، التخلية ثم التحلية، عندك أوبئة نعم عندك مصطلحات غلط، أنت فاهم المسألة غلط، مقلوبة عندك المصطلحات. هو ما يرضى بهذا، لا يقبل إلا أنه يثبت باطله، ويريد أن يشبه له من هنا هنا. لو قلت له وقفته، وكثير منهم فعلت مع هذا وقفه، قل له طيب الكلام هذا كله أين أجده في كتب السلف؟ ما شاء الله كلام وتأصيل، ولذلك ويلزم بعد يكمل مسألة تقول هذا هذا الكلام معناه مش شرط الله تنصيصا، لكن المعنى المستفاد والحكم المستفاد وين موجود في كلام السلف؟ أريد كلام السلف فيه. فلا يستطيع أن يقيم لك واحد من السلف تلفظ بهذه الألفاظ، هذا هم المتكلمين كانوا هكذا يقولون كلاما كثيرا وبعد يقول لك هذا مذهب الناس، بل يحكون عليه الإجماع. فقال أحمد من ادعى الإجماع فهو كذب. أسأل الله السلام والعافية، اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى هدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نوالي بموالاتك من أحبك وطاعك، ونهجر بعداوتك من كفر بك وجفاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.